إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور في هذه الدورة المباركة التي طرقت هذه الموضوعات العلمية المتعلقة بطلب العلم وآدابه وثمراته وما يتعلق بذلك من مسائل. وموضوع حديثنا في هذه المحاضرة هو ضبط العلم، حقيقته، أقسامه، وسائله ومعوقاته. وهذا الموضوع ينبغي أن يدرك قبل أن نبدأ بالحديث عنه، فضبط العلم ليس المقصود بذلك هو ما يعنى به الطالب المبتدئ من الآداب التي يتحدث عنها العلماء في أدب الطالب المبتدئ، وإنما حديثنا عن ضبط العلم. وقد قصدت هذا لأن نلاحظ في هذا العصر الكثير من طلاب العلم قطعوا مرحلة جيدة في الطلب، ولكنهم لم يبلغوا ما يصبون إليه من الضبط. وفي الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، كما يقولون الآن دراسة ميدانية تعنى برصد الخلل، دراسة شرعية تعنى بمعالجة ذلك من خلال النصوص. ولا نقصد أيضا بالموضوع الحديث عن العلماء الراسخين الذين تجاوزوا الضبط إلى ما يسمى في لغة العصر بالإبداع والتفنن في العلوم، فهؤلاء لا يمكن الإحاطة بما وفقهم الله إليه من قدرات وفقه، ولكن نتحدث عن مرحلة متوسطة بين حال الطالب المبتدئ وبين العالم الراسخ. نريد طالب علم قد ضبط العلم، وبعد ذلك يشق طريقه إلى مراحل فوق الضبط، وهو أن يكون عالما متمكنا مجتهدا راسخ القدم في العلم. وعندما أتحدث عن هذا الموضوع لا يمكن أن نحيط بكل جوانبه، وقد ترددت كثيرا في وضع خطة لهذه المحاضرة ما ترددت قبلها في مثل هذا الموضوع، لأن الموضوع واسع، ولو كلف باحث بتأليف مجلد ضخم في هذا الباب لضاقت عليه الأوراق في استيفاء جوانب هذا الموضوع، فكيف بمحاضرة؟ وكانت كلمة فطلبنا أن تكون محاضرة، لأن المحاضرة أوسع في اصطلاح الناس من الكلمة. نبدأ بعرض هذا الموضوع في خطة أرجو إن شاء الله أن تكون محققة لشيء من الغرض. فحديثنا سيكون عن حقيقة ضبط العلم وعن أقسام ضبطه ووسائله. سنتحدث عن عدة جوانب من الضبط. الجانب الأول ضبط النية والقصد وصدق التوكل على الله في طلب العلم ووسائل ذلك. الثاني ضبط المنهج في طلب العلم ووسائل ذلك. الثالث ضبط فهمه وفقهه ووسائل ذلك. الرابع ضبط نطقه والتحدث به ووسائل ذلك. خامسا ضبط رسمه وخطه ووسائل ذلك. ثم نختم الحديث بالحديث عن عوائق طلب العلم. الجانب الأول حقيقة ضبط العلم. ما هو ضبط العلم؟ الضبط في المعنى الشرعي كذلك الاصطلاح عند العلماء يرجع إلى معنى لغوي ذكره العلماء، فجاء في المعاجم ضبط الشيء حفظه بالحزم، ورجل ضابط أي حازم. والضبط لزومك الشيء لزوما لا تفارقه، يقال ذلك في كل شيء، يعني من لازم شيئا يقال أنه قد ضبطه. وقال ابن دريد ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطا إذا أخذه أخذا شديدا. وقال أبو عبيد في معنى الحديث سئل عن الأضبط قال هو الذي يعمل بيديه جميعا، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه. وهذا يرجع إلى المعنى الأول وهو قوة الأخذ بالشيء، فالذي يعمل بيديه يقال أنه ضابط، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه. ضبط العلم يرجع إلى هذا المعنى اللغوي، فضبط العلم هو إتقانه والتمكن منه والخبرة به. ضبط العلم إتقانه والتمكن منه والخبرة به، وهو دون الرسوخ. فالراسخ هو الذي رسخت قدمه في العلم، حتى قيل الراسخ هو الذي لا تشكل عليه مسألة. وأما الضابط هو ضابط للعلم لكن قد تخفى عليه بعض المسائل، ولهذا نجد بعض العلماء الكبار توقفوا في مسائل، وهذا لا يعني عدم الضبط، ولكن ما من عالم إلا وقد تخفى عليه بعض المسائل. أما الرسوخ في العلم بحيث لا تخفى عليه مسألة فهذه مرتبة عظيمة، ليس الحديث عن هذه الرتبة العالية، لأن مرتبة الرسوخ يصحبها من التوفيق والكرامات أحيانا ما يكون فوق الوصف، على ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أمور عجيبة في العلوم والتفنن وسعة الاطلاع وتحرير المسائل، حتى إني أقول في نفسي كلمة، أقول إن قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية زهدتنا في قراءة غيرها، وهذا بحق أجده في نفسي ويجده كل من قرأ كتب شيخ الإسلام، لأن طريقة شيخ الإسلام في التصنيف والكتابة وهو لم يتفرغ للتأليف. هذه الرسائل التي جمعت في مجموع الفتاوى أكثرها فتاوى، حتى أنه يقول تضيق الورقة أحيانا عن الجواب، ومع هذا هي بهذا الإتقان. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام ضبط العلم. وهذه المسائل التي ذكرت وهي خمس مسائل كل رتبة منها تحتاج إلى ضبط. أول هذه المراتب ضبط النية، والنية يراد بها معنيان: النية التي هي الإخلاص وضدها الشرك والرياء في قسمين، والنوع الثاني النية المميزة لعمل عن آخر. وطلب العلم يفتقر إلى النوعين، يفتقر إلى الإخلاص لله في الطلب بأن يطلب العلم لله لا يراد به الدنيا، وهذا مطلب عزيز. وقد ابتلينا في هذه العصور بصوارف كثيرة صرفت الناس عن الإخلاص، وإذا كان العلماء قديما يشكون من ضعف الإخلاص حتى قال بعضهم: ما وجدت شيئا علي أعظم من النية لأنها تتقلب علي. وسئل الإمام أحمد عن طلب العلم: هل طلبتموه لله؟ قال: أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. إذا كان السلف على هذا الحال فكيف بنا في هذه العصور؟ العلم اليوم أصبح وسيلة للوظيفة، العلم أصبح وسيلة للشهادة، العلم أصبح وسيلة للدنيا، العلم أصبح وسيلة للشهرة، العلم أصبح وسيلة حتى لجمع الأموال. هذه أمور عظيمة. قديما كان لا يطلب العلم إلا من أراد، أما اليوم كثر طلاب العلم، وتنوعت مقاصده في طلبه، والناس اليوم لا يظهر لهم من الناس إلا ما يبدو من الكلام والأفعال، وقد تلتمس معرفة بعض المقاصد بما ترى من بعض الآثار وبعض الأعمال التي تصدر ممن ينتسب للعلم، كتحريق الكتب أو بيعها بعد الحصول على الشهادة، أو إهداءها بعد التقاعد. يعني عضو هيئة التدريس إذا تقاعد يهدي الكتب، كأن العمل انتهى انتهاء في الوظيفة، وهذا شيء خطير، إلا إذا كان استغنى عنها بغيرها. وجدت وسائل الآن، لا نشك في كل شيء، ولكن هناك أمور يعني خطيرة حقيقة أن يتخلى طالب علم عن مكتبته وهو حي حتى مع كبر السن وقرب الأجل. لو بقي الإنسان يوما هو محتاج إلى كتبه، ولا بأس أن يوصي بها بعد موته. فالمقصود أنه كثرت الصوارف عن العلم، وأصبح الناس يحتاجون اليوم إلى مزيد عناية وإخلاص في طلب العلم لله تبارك وتعالى، وهو أن يكون مخلصا في طلبه، يبتغي بعلمه وجه الله، وهذا هو الإخلاص، وضده الرياء والسمعة الشرك الأكبر والأصغر. النوع الثاني النية المميزة للعمل، كما أن العبادات كل عبادة لها نية مميزة عن الأخرى، كذلك العلم. ولا يكفي أن يخلص في طلب العلم حتى يستحضر النية المميزة لطلب العلم. لما يطلب العلم؟ قد يطلب العلم مخلصا لله، يريد أن يكون داعيا، ترى هذا خلل، هذا خلل، وإن كان يريد وجه الله يطلب العلم مخلصا لله يريد أن يكون داعيا، يريد أن يكون مدرسا. الأصل في النية في طلب العلم أن يطلب العلم لنفسه ليرفع الجهل عن نفسه ويكون عابدا لله لتحقيق الحكمة التي خلق من أجلها، وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى يعبد الله. فإذا حقق هذا لا بأس بعد ذلك أن يصحب الطلب أن يتأهل للدعوة إلى الله عز وجل، وهي خير عظيم، لكن لا ينبغي أن يكون قصده ابتداء بالطلب أن يكون داعيا أو خطيبا أو مدرسا أو مؤلفا، وإنما يطلب العلم لنفسه. ولهذا قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ابتحث. كانوا يرون العلم مرتبط بالعمل. وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فقدم العمل على النشر. وقال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. وقال ابن جماعة: الإخلاص في طلب العلم هو حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتجلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة. إذن هذا هو الأصل في النية المميزة، أن يطلب العلم لنفسه، فإذا حققه لا بأس بعد ذلك أن يتأهل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه بلغ رتبة العالم العامل، فبعد ذلك ينتقل للدعوة إلى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بضبط النية. هناك جانب آخر بعد النية ومتعلق بالتوكل على الله والاستعانة بالله لتحصيل العلم، وإنما ذكرت هذه مع النية لأنها موازية للنية. وهذا الذي ينبغي أن يستحضره طالب العلم ابتداء قبل بذل الأسباب المادية، أن يتوكل على الله وأن يستعين بالله في طلب العلم، لأن هذا العلم هبة من الله لا يبلغه الإنسان باجتهاده ولا بمذاكرته. وكم من طالب علم طلب العلم فلم يوفق إليه، وهذا كثير. لو استعرضت تاريخ الأمة الذين طلبوا العلم كثر، من الذي أثمر طلبه العلم وأثمر العلم العمل ونفع الناس؟ قلة قليلة. ولهذا أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي في قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني سبحان الله، لاحظ هذه الآية: القرآن ينزل عليك ومع هذا يوجه الله عز وجل أن يطلب المزيد من العلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكيف بمن لم ينزل عليها القرآن؟ هذا العلم اعترفت الملائكة وهم أعرف الناس، أعرف الخلق بالله عز وجل، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة أنه كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فلا بد من الاستعانة ولا بد من التوكل على الله في الطلب. وكل سبب إذا لم يصحبه هذا الأمر فلا نفع فيه ولا خير فيه، ولهذا لا يستهين طالب العلم بهذين الأمرين، وهما الإخلاص، التوكل على الله في طلب العلم ويقول هذا أمر مفروغ منه، بل هو أساس الطلب، ولهذا يقدم على غيره. بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الثاني، وهو ضبط المنهج في طلب العلم. العلم بحر لا ساحل له ولا يمكن الإحاطة به، وكل عظيم إذا لم يصحب طلبه وضع منهج لذلك فإن الإنسان لا يمكن أن يحصل هذا الشيء. وهذا المنهج دائما، يعني هذه فائدة منهجية، إذا أردت معرفة المنهج في أمر من الأمور لا بد من ضبط أركانه. لا يمكن أن تعرف الصلاة ومدى إتقان المتعلم لها إلا بمعرفة أركانها وواجباتها. كذلك العلم، العلم له أركان، وهذه الأركان كل ركن منها مؤسس المنهج في طلب العلم. ما هي أركان العلم؟ متعلم وعالم وعلم المتلقى وطريقة التعلم. هل يقال العلم متعلم؟ هذا الذي يطلب العلم، عالم معلم، وهذا المعلم علم المتلقى، طريقة التعلم. هذه الأركان كل ركن منها هو مؤثر في المنهجية في طلب العلم. لو أخذنا الركن الأول وهو المتعلم، هل المتعلمون على درجة واحدة؟ ليسوا على درجة واحدة. هل هم في الفهم والذكاء والقدرات على درجة واحدة؟ ليسوا على درجة واحدة. ولهذا من الأخطاء المنهجية الآن أن بعض المنتسبين للعلم يضع منهجا لطلاب العلم، حتى أنه يسمي كتبا معينة. ورأيت مرة منهجا محدد الأوقات، الفجر في ساعة كذا، بعد الفجر تقرأ كذا، والظهر كذا، والعصر كذا، في الليل كذا. وهذا حقيقة ما ندري ما نسميه، يعني هذا رجل كأنه وضع منهج لنفسه فعممه على الناس. هل كل الناس لديهم وقت في الصباح أن يقرأ أو في الظهر أو في المساء؟ ما يمكن. حتى الكتب لا يمكن أن تحجر واسعا، والعلماء كانوا يذكرون بعض الكتب النافعة في التوحيد وفي غيره، هذا من باب التمثيل، لكن ليس بالضرورة أن لا دراسة للتوحيد إلا على كتاب كذا. المقصود هو نوع العلم، أن تدرس التوحيد، وأما تعيين كتاب فهذا من باب مساعدة الطلاب الذين يسألون، وأما وضع منهج أنه لا فهم للتوحيد إلا بقراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا تحجير واسع، وإن كان هذا الكتاب هو أعظم الكتب وأنفع الكتب، ولكن قد لا يتيسر لطالب علم أن يحصل على هذا الكتاب، وإن حصل الكتاب لا يتيسر له أن يجد من يشرحه له فيتوقف، يقول ما وجدت من يشرح كتاب التوحيد. ولو وجه المنهج الصحيح يأخذ كتابا آخر يتضمن المادة العلمية التي يريد وينطلق. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن المنهج في طلب العلم وأن يعين كتابا قال إن العلم واسع والكتب كثيرة والناس يتفاوتون فيما يضبطون من هذه الكتب. قال وإن كان المعروف عند العلماء أن كتاب البخاري هو من أنفع الكتب في جمع السنة. فإذا المتعلم هو الذي يرسم منهجه، طالب العلم يعرف منزلته في العلم ويعرف ما الذي حصل. وأنا كما ذكرت ابتداء أنا أتكلم عن طالب العلم، طلب العلم وحصل منه قسطا، لكنه يجد في نفسه رغبة في الزيادة، ولربما أمضى سنين طويلة وهو لم يضبط العلم. من خلال التدريس في مرحلتي الماجستير والدكتوراه تبين أن هناك خلل كبير. هذا الخلل قد لا يشعر طالب العلم الذي بلغ مرحلة الدكتوراه أنه تخفى عليه مثل هذه المسائل التي لا ينبغي أن تخفى على طالب الكلية. ما هو السبب؟ عدم المنهجية. أصبحنا اليوم مقلدة. إذا أردت أن تطلب العلم حلقة فلان ذهب الناس لها اذهب إليها. يدرس كتاب كذا يدرس الكتاب. قد تكون هذا الكتاب درسته 10 مرات. ولكن فيه مسائل أنت تحتاج إليها ليست في هذا الكتاب. فلماذا تصر على أنه لا دراسة لهذا الفن إلا عن طريق هذا الكتاب؟ استعرض الآن أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. هل ضبطت المسائل كلها؟ قد توجد مسائل لم يذكرها ابن تيمية في الواسطية، ولم يذكرها في الحموية ولا في التدمرية. ومسائل في توحيد العبادة لم يذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فتبقى جاهلا لأنك لا تدرس إلا هذه الكتب. لابد أن تعين هذه المسائل، تدونها، ثم تبحث عن الكتب التي حققت هذه المسائل وتدرس. مثل التاجر الآن الذي لديه تجارة ولديه بضائع، وتجارته لا تنمو إلا بمتابعة يعني ما يطلبه الناس ويجلب ثم يبيع. وأنت الآن تطلب العلم ليس للناس للعمل. يعني هل ضبطت التوحيد؟ هل ضبطت مقاصد الشريعة في التفاضل في الأعمال؟ وهذا جانب عظيم جدا. يعني ما أفضل العمل؟ وهذا إذا كان من حيث الإطلاق، هل هذا أفضل عمل في حقي؟ هذه مسألة مهمة. قد يكون هذا الذي يتكلف أن يدرس قد يكون مجاله مجال آخر، وهذا الذي يخطب مجاله مجال آخر. فطالب العلم ينبغي أن يرسم منهجه بنفسه، يعرف تحصيله ويعرف الخلل لديه ويعرف من هو وما الذي يحتاجه من العلم. وهذا لا يمكن لأحد أن يقدم لك منهجا إن لم تقم أنت بمراقبة نفسك وتعلم ما الذي ضبطت من العلم وما الذي يخفى عليك. لو سلكت هذه الطريقة سيستفيد طلاب العلم من خلال هذه الوقفة، وقفة المتعلم مع نفسه ليرسم منهجه من خلال هذه المفارقة العظيمة. لأن شيخك قد يظن بك خيرا فيوجهك إلى كتاب مطول أنت لا تفهمه، وقد يرشدك إلى دراسة مسألة لم تبلغها. إذا ضبط هذا الأمر انتقل إلى المعلم، فالمعلم مؤثر أيضا في ضبط طالب العلم. وكما ذكرنا مسألة التقليد اليوم مسألة سائدة في كل شيء حتى في طلب العلم. ولهذا الذي يحضر إليه هو أكثر الناس في الحلق حضور الطلاب. وقد يحضر طالب العلم ويبقى سنين في هذه الحلقة، ولو سألته عن مدى تحصيله قد يقول أنه ضعيف أو قليل، بينما لو ذهب لشيخ آخر قد ينتفع منه ما لم ينتفع بالأول. ولا ينبغي أن يظن أن عندما نتحدث عن هذا الأمر أن هذا قدح العلماء، لا، قد يكون رجل آدم درسه يصلح لطبقة من طلاب العلم ولا يصلح لفلان. والخلل هنا لم يأتي من ضعف العالم، ولكن من علو طريقته عن فهم هذا الذي حضر. ولهذا قديما كانوا يجعلون الطلاب على مراحل، لا يحضر في مرحلة متقدمة حتى يتجاوز المرحلة السابقة. الآن أبدا، الآن كل يحضر. ولهذا بعض الناس الآن يقول من بعض الآن تسمع الانحرافات وبعض الأمور الغريبة، وقال هذا طالب علم، قال كيف حصل؟ قال هذا من طلاب ابن باز، من طلاب ابن تيمية، من طلاب الألباني. لو كان من طلاب ابن باز، ليش العبرة أن يكون من طلاب ابن باز؟ العبرة الضبط. فهذا نعم حضر ابن باز، لكن هل استفاد منه؟ هل كان حضوره في مسألة يفهمها؟ المقصود أنه لا بد أن تعين العالم الذي تنتفع بعلمه. وقديما كان ينكر عن أحد أهل العلم يحضر عند رجل ليس في شهرة غيره، فسئل عنه قال إني أجد قلبي عند فلان. كانوا ينظرون إلى العلم أنه يبلغ القلوب، ليس المقصود الشهرة وأن تحضر حتى تقول أنا من طلاب فلان. تحضر تقوم من الحلقة وأنت قد انتفعت، وأن هذا العلم أثر في قلبك، تقدمت مرحلة من مراحل الطلب. هذا يحتاج إلى وقفة صدق يقف الإنسان مع نفسه، لا تكن مقلدا ولا تقول أنا أتهم نفسي، ما استفدت أنا أتهم نفسي، نعم أتهم نفسك، لكن قد يكون هذا الشيء إما مستوى طرحه أو طريقته أو الكتاب الذي اختاره لا يتناسب معك، فأنت قد تحتاج إلى طريقة أخرى. أيضا طرائق العلماء حتى في التعليم، ليس كل من حصل العلم يكون مدرسا مبرزا في التدريس، ولهذا سيأتي الآن ضبط التدريس غير ضبط العلم. فبعض الناس لديه من العلم ما يعد من كبار العلماء، لكنه لا يسمح للتدريس، وبعضهم يفتح عليه بالتعليم ولا يفتح عليه بالتدريس، وبعضهم يفتح عليه بالخطابة والتدريس ولا يفتح عليه بالتعليم، وبعضهم يفتح عليه في الفهم ولا يفتح عليه في إخراج العلم. فلا بد من تعيين المعلم. الأمر الثالث المؤثر في المنهج العلم المتلقى. العلم المتلقى، طالب العلم الذي حصل قسطا من العلم يعرف ما الذي يحتاجه، فيسدد ما بقي من ثغرات ونقص في طلب العلم. يعني بعض طلاب العلم يسمع بباب الأسماء والصفات بالسماع، وعلمه بباب الأسماء والصفات علم يعني مجمل، لو دخلت في عمق هذا التخصص لوجدت العجب. وهذا باب عظيم يتعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى. كيف يقع على طلب العلم؟ يعني سألت طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه على المسألة، قد يتعجب أنهم لا يعرفون جوابا. نحن الآن نعرف أن صفات الله عز وجل منقسمة إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وفعلية. نردد هذا الكلام، كل طلاب العلم يعرفون هذا. فقلت لبعض الطلاب في بعض القاعات، هل الصفة الفعلية تقوم بذات الله؟ توقف الكثير منهم، وبعضهم أجاب إجابة خاطئة، قال لا، لأنها مقابلة ذاتية، هذه في مراحل متقدمة، لأن التقابل اللغوي ذاتية فعلية، فمقتضى المعنى اللغوي أن الذاتية غير الفعلية، وهكذا طالب قابلني في المسجد النبوي وقال أريد أن أؤلف في باب الأسماء الحسنى. لاحظت يعني لديه خلل كبير، قلت على من طلبت العلم؟ قال ما طلبته على أحد. ستؤلف قبل أن تطلب العلم؟ قال لا أنا قرأت. قلت ما الذي قرأت؟ قال قرأت الواسطين. سألت هذا السؤال، قلت ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ قال الذاتية ذاتية والفعلية فعلية. قلت أريد إيضاح، يعني اعتبرني الآن أنا سأستفيد منه قبل أن تؤلف، بين لي معنى. ما استطاع أن يجيب. الصفة الفعلية تقوم بذات الله، كيف تكون صفة لا تقوم بالذات؟ لكن ما هو الضابط التفريق بين الذاتية؟ الذاتية ملازمة لذات الله كالعلم والقدرة. وأما النزول فهو صفة تقوم بذات الله. من الذي نزل؟ الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، لكن هذه الصفة ليست ملازمة للذات. سألنا بعض الطلبة ما معنى بلا كيف؟ هذه قواعد في باب الأسماء والصفات. فإذا بهم يظنون أن صفات الله ليس لها كيفية، هذا شيء خطير. والمقصود بلا كيف في علم، وإلا كون صفات الله عز وجل لها كيفية. المقصود أن هناك خلل. هذا إذا لم يكن طالب العلم بمعالجة نفسه ومراجعة علمه ويعرف ما الذي ينقصه لربما مات وهو لم يحصل العلم. والشواهد كثيرة لو أردنا أن نسترسل في الخلل الذي يوجد عند طلاب العلم المتقدمين فضلا عن الطلبة المبتدئين. إذن لا بد من تعيين نوع العلم. ونبه هنا أيضا لمسألة أخرى، وهو أن بعض الطلبة يغرق في تعلم علوم الآلة فيمضي سنين وهو يدرس علوم الآلة ولربما تخصص فيها وأفنى عمره وهو لم يبلغ العلوم التي هي المقصودة لهذه العلوم. فخذ من علم الآلة ما تفهم به الكتاب والسنة، ولا بأس أن يكون هناك علماء متخصصون نحتاج إليهم، لكن عامة طلاب العلم إنما يحتاجون من هذه العلوم ما يفهمون به الكتاب والسنة. بعد ذلك ننتقل إلى طريقة التعلم. طريقة التعلم الطرق كثيرة، لكن الطرق المشهورة تكاد تنحصر في خمس طرق. الطريقة الأولى هي طريقة التلقي عن الشيخ، وهو أن يقوم الشيخ بشرح العلم وعرضه على الطلبة، وهذه هي طريقة مناسبة للمبتدئين الذين يلقنون العلم، يلخص العلم ويلقى عليهم. الطريقة الثانية قراءة الكتاب على الشيخ، وهذه طريقة سائدة في هذه العصور وكثرت، أنه يؤتى بكتاب ويقرأ على الشيخ ويعلم عليه. الطريقة الثالثة قراءة الكتاب ثم سؤال الشيخ عما يشكل، يقرأ الكتاب هو ثم بعد ذلك يسأل الشيخ، وهذه طريقة متقدمة عن الطريقة السابقة. قد يريد أن يختصر الوقت، لا يمكن أن يجلس سنة على استعراض كتاب مع الشيخ، يقرأه ويفهمه، بقيت مسائل يسيرة يسأل عن الشيخ ينتهي. طريقة الرابعة قراءة الكتب ثم مراجعة الكتب الأخرى لكشف ما يشكل. هنا نلاحظ أنه استغنى عن الشيخ وأصبح يقرأ، والإشكالات التي تعرض له لا يعرضها على الشيخ وإنما يبحث عنها في الكتب الأخرى، وهذه مرحلة الاستغناء. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة يقول: من استغنى بنفسه خير من الذي يستغني بغيره. إذا وصلت لمرحلة أنك تكتفي بنفسك عن غيرك هذه مرحلة عظيمة، لكن الحذر من أن يبلغ الجهل لبعض الطلبة أن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذه مشكلة. يعني أقل ما يكون أن تعرف إذا كنت تحتاج لشيخ يبين لك أو لا تحتاج، لأن بعض الناس يقول أنا بلغت هذه المرحلة وهو في أوهام عظيمة، بل أنه ما بدأ بالمرحلة الأولى، بدأ بهذه المرحلة الرابعة ويقول أنه يفهم هذه الكتب. الطريقة الخامسة هي البحث في المطولات وتحقيق المسائل، وهذه طريقة العلماء المصنفين، ولهم مقصدا، منهم من يصنف لنفسه إذا أراد أن يحقق مسألة كتب فيها، ومنهم من يصنف للناس. طالب العلم هو أدرى بنفسه وأعلم في أي المراحل هو، هل أنت في المرحلة الأولى أو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، هذه وتحديد هذا المستوى لطالب العلم، وهذا يكون بأن يراجع نفسه ويعرف نفسه ويقيم نفسه بنفسه بحيث يحدد المستوى العلمي الذي هو فيه، ولا ينبغي أن يحول بينه وبين هذا أن يقول بلغت من العمر ما بلغت أو حصلت على شهادات أو أصبحت من أعضاء هيئة التدريس. إذا صدق الإنسان مع نفسه فإنه يمكن أن يبلغ ما أراد بصدقه مع نفسه. هذا في المنهج في طلب العلم من خلال هذه الأركان الأربعة، وكل ركن كما ذكرنا هو مؤثر حقيقة في الطلب. ننتقل بعد ذلك لضبط الفهم. حقيقة هذا التقسيم هو مبني على حقيقة معروفة عند أهل العلم، وهي مراتب وجود العلم. العلم أين يوجد؟ إما في صدور العلماء أو على ألسنتهم أو في كتبهم. من هنا جاء بناء هذا التقسيم، وهو أن تكون ضابطا للعلم بهذه المراحل، ضبط فهمه وفقهه، وهو أن يكون العلم في صدرك صحيحا، قبل أن تتكلم به وقبل أن تؤلف. ولهذا لو فتشت عما في قلوب الناس من خلال السؤال واستعرضت المعلومات التي نعتقدها وهي موجودة في قلوبنا لرأيت العجب، ولكن هذا يظهر أحيانا أثناء النقاش، وأحيانا يستحي طالب العلم أن يتكلم بمسائل بحضرة بعض من يظن بهم أنهم بلغوا مراحل متقدمة، وإذا به يفجع ويفاجأ بخلل كبير جدا في هذا الجانب. معالجة هذا الأمر، ونحن نتحدث عن مرحلة ينبغي طالب العلم أن يكون محققا لهذه المسائل، وكما ذكرنا في مرحلة تجاوزت مرحلة الطلب، كثير من طلاب الدراسات العليا الذين مارسوا البحوث وكتبوا الرسائل لديهم قدرة على هذا الأمر إذا استعانوا بالله عز وجل. ضبط الفهم يبنى على عدة أصول. الأصل الأول الإيمان الجازم بأن الحجة الواجب الاتباع في عموم مسائل الشرع، ولا يجوز الخروج عنها، هي الكتاب والسنة والإجماع وسنة الخلفاء الراشدين والقياس الصحيح. عندما نقول الإيمان الجازم هذه كلمة مقصودة وليست لفظة تكون في السطور. لا يمكن لإنسان أن يبني علمه على أصل غير مستيقن عنده. والخلل الآن الموجود أن الكثير من طلاب العلم مصدرهم في علومهم هي فتاوى العلماء، لا يعرف من العلم إلا فتوى العالم الفلاني، ولهذا فتوى عالم آخر تزعزع هذه الثقة في صدره. نذكر بعض الشواهد المؤلمة لكن لا بأس بذكرها لنعلم في أي عصر نحن. تحت طلاب العلم في الدراسات العليا كان يعتقد أن إمامة السنة تكاد تنحصر في رجلين، وكان يقلدهما ويرتبط بهما ارتباطا وثيقا، فحصل بينهما خلاف ورد أحدهما على الآخر، فصدم هذا الشاب وبكى بكاء مريرا. ثم حدثني بعض زملائه قال: والله لا ندري على أي شيء نحن. انظروا إلى الخلل، يكاد يشك في أصل دينه. هذا مآل كل من بنى علمه على تقليد، ولهذا العلماء يقولون إن التقليد محرم لا تبيحه إلا الضرورة. نحن الآن بيوتنا تغص بالمجلدات والكتب، ومع هذا ليس هناك رجوع للأدلة ولا لكلام السلف، وإنما تؤخذ المسائل من أطرافها، قال فلان وقال فلان. قرأنا كتاب السنة للقلال في سنوات، وبقينا تقريبا خلال تقريبا سنة ونحن نقرأ في مجلد يذكر فيه الخلال معتقد أهل السنة في الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يكاد مجلد أو قريب من مجلد. حتى الطلاب من كل الأثار ينقلها عن السلف في هذه المسألة. فلما رأيت الملل على بعض الطلاب قلت: لماذا خلال هذا العالم من العلماء يكرر؟ لماذا لم يختفي بأثرين وثلاثة وننتهي؟ فقالوا: لماذا؟ قلت: يريد أن يرسخ لديكم هذه المعلومة. هل يوجد الآن شك لأحد طلاب العلم عندما يقرأ 500 أو 1000 من العلماء كلهم يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؟ هذا الذي كان يقصده السلف، وإن كانت الأوراق أشق عليهم منا والحبر أشق عليهم منا، ما كان عندهم فراغ، وكانت يعني مؤونتهم وأحوالهم بالنسبة لنا لا شيء، ومع هذا يسطر مجلدا في هذه المسألة. لماذا؟ ليحصل لديك اليقين بهذا. ولهذا أقول: من أراد اليقين فليبني علمه على المصادر اليقينية، وليس هناك يقين إلا في الكتاب والسنة والإجماع وسنة الخلفاء الراشدين والقياس الصحيح، وأما أقوال العلماء يؤخذ منها ويرد. قد يكابر الإنسان يقول: شيخنا عالم، شيخنا لا يشق له غبار، شيخنا الفهامة العلامة، هو يقول هذا بلسانه، لكن يعلم في قرارة نفسه أن قول شيخه ليس بنص. ولهذا كل من بنى علمه على أقوال أهل العلم سيرد عليها يوم من الأيام الشك، خصوصا إذا وجدت الفتن واختلف الكبار هلك في هذا من الصغار. إلى متى وأنت تعرض نفسك للفتنة باختلاف العلماء ثم تأتي وتبكي تقول والله لا ندري الحق مع من؟ لماذا لا ترتفع وتتجاوز هؤلاء إلى المصدر الذي أخذوا منه، تبني علمك على آية من كتاب الله؟ لا يمكن لأحد أن يشككك في هذا الأمر، لأنك تعلم من الأدلة عليه ما لو اجتمع الخلق كلهم الإنس والجن لا يمكن أن يزعزعوك عن هذا. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما معنى الإمامة في الدين؟ الإمامة في الدين أن يقف الرجل مع دين الله يذب عنه، لا يبالي بمن عارضه ولا يبالي بمن خالفه. من الذي يقف هذه الوقت؟ رجل مقلد؟ ما يمكن. ولهذا كلنا ندرك الآن، أنا لو كنت مقلدا في مسألة من المسائل لشيخي وجاءني عالم آخر وعارضني لا أقوى على معارضته، فكيف إذا انضم إليه ثالث ورابع وعشرة من العلماء قالوا أنت وشيخك مختلف في هذه المسألة؟ ستضعف. لكن إذا كنت تعلم على هذه المسألة الدليل لا يمكن أن يؤثر في هذا تشكيك الناس، وستثبت على دين الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يتجاوز في الاستدلال الكتاب والسنة. المسألة الأولى هي مسألة اعتقادية، يعني تعتقد هذا في النصوص، وهذه مسألة عملية لا تتجاوز الاستدلال بالنصوص. لا تقل لا هذه المسألة يكفيها فيها قول العالم. كل المسائل الشرعية يجب أن تستحضر فيها الأدلة الشرعية التي تدل على ثبوتها، إلا في حال العجز. إذا عجزت عن الطلب ولم تفهم هذه المسألة فأنت تقلد من يعني أقرب الناس إليك أو من بينك وبين الصداقة أو أعلم الناس، لا، أضبط الناس في هذه المسألة. لهذا ذكر الشاطبي يقول أن الهوى يدخل على بعض طلاب العلم في أن يقلد ما لا يستحق التقليد. يعني كيف طالب علم يعني يكون مقلد يكون صاحب هوى وهو يسأل العلماء؟ يسأل عالما لأن له به علاقة وبينه وبينه صداقة أو قرابة أو من بلده. إذا أشكلت عليك مسألة ينبغي أن تسأل من أعلم الناس في هذه المسألة ومن أضبطهم في هذه المسألة، فترجع إليه وتقلده. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مما يعتنى به في هذا الجانب الاحتجاج بالقراءات، وإنما أذكر القراءات لأن القراءات كما هو معلوم كل قراءة لها حكم الآية مستقلة. فإذا لم يطلع طالب العلم على القراءة الأخرى في هذه الآية كالذي خفيت عليه آية من القرآن. ولهذا ينبغي أن يركز في الاستدلال إذا كانت هذه الآية موطن البحث فيها قراءات، لا بد أن تطلع على القراءات فيها. إذا كانت هذه القراءة متواترة فإنها بحكم الآية مستقلة، كقول الله تعالى بل عجبت بل عجبت، هذه فيها إثبات العجب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. فأثبتت بالقراءتين مسألتين، ولو لم تطلع إلا على قراءة واحدة فأنت لا تثبت إلا مسألة واحدة. فالاحتجاج بالقراءات كالاحتجاج بالقرآن، ولكن تكون هذه القراءات من المتواتر الثابت. مما يتعلق بالدليل الصحيح أن لا يحتج بغير ما صح من السنة، والحذر من أن ينخدع بدعوى الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. والله هذا من أعجب العجب. فضائل الأعمال ما هي؟ عبادات تقرب إلى الله. كيف يحتج لها بأحاديث ضعيفة؟ لكن هذه الكلمة قال بعض المحققين أن الضعيف في اصطلاح المتقدمين هو الحسن أو الحسن لغيره، يعني لا ينتقل إلى درجة الصحة. قال لا بأس أن يؤخذ في هذه الحديث في فضائل الأعمال، وبعض قال في فضائل الأعمال في بيان فضل الثواب لا أن تنشئ عملا جديدا. أما أن تتعبد الله بعبادة لا تعرف عليها دليلا إلا حديث ضعيف فإن هذا لا يجوز. هذه المسائل كلها متعلقة بصحة الدليل. ويأتي بعد ذلك صحة الاستدلال، ولا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، قد يكون الدليل صحيحا ولكن الاستدلال خاطئ. كيف يضبط هذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول التجرد في طلب الحق. عندما تريد أن تحقق مسألة ولك سابق علم في هذه المسألة، دائما أنا أضرب مثالا لطلاب العلم أقول نحن نشأنا في هذه البلاد، أسمع وأنا صغير من والدي ومن أمي ومن شيخي ومن إمام المسجد ومن أقاربي ومن كل المشايخ أن تارك الصلاة كافر، نشأنا على هذا، وهذا الذي تعلمناه. الآن نزعم أننا طلاب علم نريد أن نحقق، وجدنا خلافا في المسألة، بل قول الجمهور أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بوجوبها أنه لا يقر. هذه المسألة إذا تريد أن تحقق هذه المسألة وأنت تستصعب ما تربيت عليه وما نشأت عليه ستنتصر لهذا القول وتعرض عن القول الآخر، تزعم التحقيق، تشحن الأدلة في مجلد ضخم وتقول هذا تحقيقنا لهذه المسألة، والله يعلم منك ما الذي فعلت. بل إن من الأمور العجيبة في هذا العصر أن كل قول ينتصر له شخص لا يرد من الأدلة إلا ما ينتصر له، ولو أردت أن تجمع بين الأقوال تأخذ كتاب هذا وكتاب هذا حتى تجمع بين أقوال العلماء في المسألة. وهذا خلاف ما عليه أهل التحقيق قديما أنه ينقل القول الأول والقول الثاني أدلة فلان وأدلة فلان ومن قال بهذا القول ومن قال بهذا القول ثم يحقق المسألة. إذا استصحبت هذه النية وهو التجرد لو أخطأت فأنت لن تعدم الأجر. إذا اجتهد الحاكم، ما معنى اجتهد؟ علم الله من الاجتهاد، وما نقول حقق باصطلاحنا وبحث المسألة، لا، قد يبحث وهو صاحب هوى، قد يبحث وهو مقرر في نفسه أنه سينتصر لهذا القول، فلا بد من التجرد. ولهذا يصعب كما تعلمون أن رجلا نشأ في بيئة فاستطاع التخلص من الأخطاء التي كانت في بيئته. والعبرة بكثير من المفسرين شراح الأحاديث وهم علماء كبار وأئمة ما استطاع التخلص كثير منهم من التأويل والتعطيل والتصور، وهم علماء وأئمة كبار لأن نشأ في بيئة لا يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر، وقلة قليلة من هؤلاء يتجرد الحق فينجو كما حصل من أبي الحسن الأشعري، تربى في أحضان المعتزلة وتلقى الاعتزال، تلقى عن ابن كلاب وينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى استقر به الأمر بعقيدة أهل السنة. هذا يحتاج إلى تجرد، فلا بد أن يستصحب طالب العلم في بحثه التجرد، وإلا لا تقل سأبحث هذه المسألة، اجتهد أن تكون مقلدا، لا تسطر مجلدا ضخما وتدعي فيه التحقيق. الأمر الثاني في الاستدلال الجمع بين النصوص في الباب الواحد. إذا أردت التحقيق لا تأخذ نصا واحدا وتبني عليه حكم، وإنما اجمع جميع الأدلة من القرآن من السنة والقراءات ما وردت في هذه الآية، ثم ارجع للإجماع، هل نقل الإجماع على هذه المسألة، ثم أقوال العلماء، بعد ذلك تستطيع ترجح من خلال النظر العام لمجموع الأدلة. ونحن في هذه العصور حصل لنا من التيسير بالاطلاع على مجموع الأدلة ما لم يحصل لمن قبلنا، والحجة قامت علينا أعظم من قيامها عليها، لأنك الآن تدخل لفظة في مسألة تريد أن تحققها في هذا الجهاز وتخرج لك النتائج أمامك. والله سنسأل يوم القيامة عن هذه النعمة، وليس لك حجة أن تقول لم أطلع على هذه الآية أو هذا الحديث. نعم لم تطلع عليه، لكن هل بذلت جهد في طلبه؟ لو كانت تجارة في أقصى بلاد الأرض ترتحل في طلبها، وهذه مسألة متعلقة بدينك وبعقيدتك يختلف الناس فيها، وتكتفي بما تسمع من فلان والدليل كذا، ولا تنظر في الأدلة ولا فيما جاء في هذه المسألة. السلف نبهوا على هذه المسألة حتى قال الإمام أحمد: الحديث إن لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه بعضا. وقال علي بن المديني: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطره. وكلام العلماء في هذا كثير. الأمر الثالث مما يتعلق بالمنهج الاستدلال: الاستدلال بألفاظ الكتاب والسنة، واعتقاد أنها حقيقية ليس فيها مجال، هذا منزلق خطير. ستجد في كتب التفسير وفي شروح الحديث أن هذا اللفظ مجازي وأن ظاهره غير مراد، وهذا منزلق خطير تسرب إلى كتب التفسير وإلى كتب شروح السنة من بعض من صنف فيها من أهل الفن وهو متأثر بمناهج المتكلمين، حتى سادت هذه العبارة عند بعض من ينتسب للسنة يقول هذا النص ظاهره غير مراد ولا يدري من أين جاءت هذه الكلمة. كيف يكون ظاهره غير مراد؟ أمر خطير. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: والسلف ينزهون أن يكون كلام الله عز وجل ظاهره الكفر والبدعة، والله عز وجل الذي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يخاطبنا بكلام ظاهره باطل، ويريد منا أن نستخرج المعنى الصحيح بتكلف وشدة ثم نعتقده. والله هذا لن يليق بكلام عالم ناصح للأمة يخاطبهم بكلام يقال في كلام هذا كيف بكلام رب العالمين. فإذا ظواهر النصوص حق، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قال الرجل ظاهر النصوص حق يقال له ما الذي تريد بالظاهر؟ فإن أراد الظاهر الصحيح الذي دلت عليه الأدلة فهمه العلماء فأقول الظاهر حق، وإن كنت تفهم من النصوص أن ظاهر الصفات التشبيه فهذا ليس بظاهر، وإنما هو وهم ممن يدعي أن هذا هو الظاهر. هنا نقول يعني عن أهل العلم في هذا الباب أن النصوص كلها على ظاهرها وأن ليس فيها مجاز، بل أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون في اللغة كلها مجاز، وأن العرب ما عرفوا أن هذا لفظ حقيقي ولفظ مجاز. من المنهج في الاستدلال الإيمان بالمتشابه والمحكم من كلام الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا وجد المحكم أخذ به، وإذا وجد المتشابه أعرض عنه، وهذا خلل عظيم. والصحيح هو أن تعيد هذا المتشابه إلى المحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والواجب حينئذ التمسك بالصريح المحكم ورد المتشابه إليه، ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد المحكم إليه. هذه طريقة أهل البدع، يعيدون المتشابه، يعيدون المحكم للمتشابه، النصوص في الصفات بينة ظاهرة يعيدونها إلى المتشابه. فالواجب هو الإيمان بالمتشابه المحكم ورد المتشابه إلى المحكم، ستتبين لك المسائل. من المنهج في الاستدلال الأخذ بظواهر النصوص التي تدل عليها لغة العرب وسياق الكلام وتراكيبه، واعتقاد أن دلالات الألفاظ الصحيحة حق ومراد لله منها. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا قال الشافعي: من اعتقد أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فإنه كافر. لكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، هل كل من فهم اللغة يفهم القرآن؟ لا، فهم اللغة شرط لفهم القرآن ولكن لا يكفي. لماذا؟ القرآن نزل بلغة العرب واختلف الناس، هل الشارع غير هذه الألفاظ وأتى بمعاني جديدة، أو أنها أتى بها مطابقة؟ كلا القولين باطل. بعض الناس قال إذا عرفت لغة العرب عرفت القرآن، وبعضهم قال لا، هذه المعاني كلها تغيرت وهي معاني جديدة، وهذا قدح في أن القرآن نزل بلغة العرب. والصحيح أن المعاني الشرعية ترجع إلى المعاني اللغوية لكنها مقيدة. فالصلاة هي الدعاء في لغة العرب، فأتى الشارع فقيد هذه الصلاة المشروعة بعبادة مخصوصة متضمنة الدعاء، سواء دعاء المسألة أو دعاء الطلب. الزكاة النماء، الشارع قيدها بعبادة مخصوصة فيها معنى النماء. الحج القصد في لغة العرب، فقيده الشارع بقصد مخصوص لمكان مخصوص في وقت مخصوص لعبادة مخصوصة. وهذه قاعدة مضطردة، ليس في الألفاظ الشرعية ما يخرج عن لغة العرب. ومن هنا تدركون الحاجة للمنهج الذي سلفه العلماء، إذا أراد أن يعرف بلفظ يأتي بالمعنى اللغوي ويأتي بالمعنى الشرعي. من المنهج في الاستدلال الرجوع في فهم النصوص إلى ما يدل على تفسيرها من النصوص الأخرى، هذا منهج عظيم. إذا أردت أن تفهم آية من كتاب الله فارجع إلى الآيات الأخرى المبينة لهذه الآية، فإن من التشابه في كلام الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يشبه بعضه بعضا، فهذه الآية تشبه هذه الآية. عندما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لاحظ نزل به، نزل من أين؟ من الله. إذن القرآن منزل، فلا يأتي من يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا جعل بمعنى خلق، إنا خلقناه قرآنا عربيا، الآية الأخرى مفسرة. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وهناك كتب متخصصة في تفسير القرآن بالقرآن، من أشهرها باسمه وبمنهجه كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير ابن كثير مشتمل على مادة غزيرة في تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك في بعض الكتب الأخرى. فأول ما تطلب في تفسير الآية أن تطلب تفسيرها من القرآن، ثم تفسيرها من السنة، ثم تفسيرها من الإجماع إذا وجد أجمع العلماء على هذا التفسير، ثم من أقوال السلف. وهذه هي المرحلة الثانية بعد طلب التفسير من القرآن الرجوع إلى كلام السلف، فهم أهدى وأعلم وأقرب إلى الصواب منا. فإذا وجدت أن السلف اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين أو ثلاثة فاعلم أن الحق في أقوالهم، فلك أن ترجح بين أقوالهم ولا يجوز أن تحدث قولا جديدا كما سننبه على هذا. وهذا أيضا في مرحلة متقدمة أيضا الترجيح بين أقوال السلف عند الاختلاف مع عدم إحداث قول جديد. من الأمور التي ينبغي أن ينبه لها ويتنبه عليها ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، أن كثير من أقوال السلف في التفسير ترجع إلى اختلاف التنوع للتضاد. وهناك منهج سائد عند السلف في التفسير أنهم يفسرون الآيات بالتمثيل للمعنى، فيأتون مثلا والذي جاء بالصدق وصدق به، فيقولون الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، يأتي آخر يقول الذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به المؤمنون، يأتي آخر يقول الذي جاء بالصدق العلماء وصدق به من اتبعهم. هذا كله على سبيل التمثيل. نحن الآن تعودنا أن يكون التفسير ببيان المعنى، هذا المشهور عندنا، ولكن هذا منهج للتفسير عنده. فيظن من يطلع على التفسير أنه هناك اختلاف، مثل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم فسره بالقرآن، بعضهم فسره بالإسلام، بعضهم فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أقوال ليست متعارضة. لا تظنن أن هناك خلاف، لكن من ينقل الخلاف اختلف السلف في تفسير هذه الآية، ليس هناك خلاف، إنما اختلاف لفظي. من المنهج الاستدلال رد التنازع في مسائل الخلاف بين العلماء إلى الكتاب والسنة. إذا تنازع العلماء تتعصب لأحدهم تدعي أن الحق مع فلان، تعيد هذا التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظ التوجيه والشرط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يرد التنازع للتعصب واعتقاد أن هذا يصيب ولا يخطئ وأن من خالفه يخطئ ولا يصيب. حتى قال قائله: من رد على شيخي رددت عليه. سبحان الله، يعني كأنه يقول من عارض القرآن رددت عليه. شيخك يصيب ويخطئ، والصواب أن تقول من رد على شيخي بباطل رددت عليه، فتقول رد على شيخي، قد يرد على شيخك الباطل وينصر الحق فترد الحق، هذا موجود الآن، ويموت وهو يدين لله لأنه من تصدى لفلان سيتصدى له ويرد عليه. هل هذا منهج السنة؟ هل ادعاء السلفيين مجرد مقالة تقول أنا سلفي؟ هذا منهج السلف، هذا كلام السلف. ما كان أحدهم يرضى أن يقلد رجلا حتى لو كان من الخلفاء الراشدين. ما زحى معاوية بن عباس قال: أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عثمان وعلي؟ الخلفاء الراشدين. ما كان أحدهم يرضى أن ينسب لرجل، ولهذا ما تعرف ولا نعرف الأمة أن رجلا تعصب لأبي بكر من الصحابة قال أبو بكر يصيب ولا يخطئ، بينما تجد هذا الآن التعصب موجود عندنا لبعض الطلبة الذين يجهلون أكثر ما يعلمون، يتعصب لهم ويصدرون في المجالس ويتعصب لآرائهم. هل أنت مؤمن بهذه الآية؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإيمان ليس بالتمني وليس بالدعاوى، هذا القرآن، إذا تؤمن بهذه الآية اعمل بها، من المنهج الاستدلال الرجوع في فهم النصوص إلى أصول الشريعة. هذا أمر يغيب عن بعض المتكلمين الآن في العلم، فيأتي ببواقل يقول فهمت من هذا النص كذا وهو مخالف لأصل. مثال ذلك، من يأتي لقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قال أنا أعتقد أن من قتل مؤمنا أنه خالد مخلد في نار جهنم، وهذا بنص الآية، وأنا لا أبالي بقول أحد، لدي حجة من كلام الله. نقول لهذا المتكلم قبل أن تعمل فهمك لهذه الآية لا بد أن تعرف الأصل الذي أجمع عليه سلف الأمة وعلماء السنة إلى اليوم، أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. يقول كيف أعارض هذا بالقرآن؟ الإجماع ما عارض القرآن، لكن عارض فهمك للقرآن. ولهذا إذا كنت تستيقن أن هذه الآية لا يمكن أن تكون مخالفة للأصل، أعد النظر في هذه الآية حتى يفتح الله عليك. لو وقفت عند هذه الآية تأملت معنى قوله فجزاؤه، هنا الوعيد تنزل على الجزاء، وفرق بين الخبر عن الجزاء والخبر عن الوقوع. مثال ذلك، الآن لو قيل في نظام المرور من قطع الإشارة يسجن، هذا الجزاء، ولا يمكن أن تحكم أن كل من قطع الإشارة سجن، لأن ولي الأمر قد يدفع هذه العقوبة بوجود خطأ، بوجود نسياء، بوجود عالم حاضر له ظرف، أو وجود آخر يعني له ظرف، فقد ترتفع العقوبة بأسباب. هذا لا شك أنه جزاء بعدل الله، لكن جاءت الأدلة الأخرى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيرهم. هذا الموحد الذي وحد الله جعل له منزلة، لو استحق بعدل الله أن يخلد في النار فإن الله لا يخلده بما معه من التوحيد. كثير من المسائل يتكلم فيها الناس بالنظر إلى دليل، يقول هذا الذي دل عليه النص وأنا لا أفهم إلا هذا. أعد هذه المسألة إلى أصل، قد لا يرتقي فهمك أن تفهم الفرق بين الجزاء والوقوع، لكن إذا رضيت لنفسك لا تأخذ عن أصل من أصول أهل السنة فأنت ستبقى في مأمن. ذكرت مرة بعض طلاب العلم، قلت لماذا لا يوجد عند علماء أهل السنة الذين نعرفهم بالاتباع، لماذا لا يوجد عندهم شذوذ الذي يوجد الآن عند بعض من ينتسب للدعوة؟ في كل يوم يخرج لنا يعني رجل ويأتي بباقية، هذا يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، هذا يرى إباحة الموسيقى والأغاني، وهذا كل مرة نسمع مقالة جديدة. لماذا لم يقف هذا العلماء الكبار؟ العلماء الكبار انضبطوا بهذا الضابط، يرجع إلى الأصول، يرجع إلى الإجماع، يرجع إلى أن هذه المسألة عليها عامة علماء الأمة، وإذا وجد فيها قول فهو شاذ لا يعبد به. فيأتي هذا الجاهل يظن الناس ما اطلعوا على هذه المقالة إلا هو، فتكون فتنة له. من المناهج في الاستدلال إعمال مقاصد الشريعة، وهذا غير الأول. الأول الرجوع للأصول، هنا إعمال مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في ماذا؟ في الأمر والنهي. عندما يأمر الله عز وجل بأمر أو ينهى عن شيء، إما أن تذكر العلة أو لا تذكر، إن لم تذكر يقال هذا أمر تعبدي، والأمر التعبدي لا يقاس عليه عند العلماء، هذه أصول منضبطة عند العلماء. إذا كان هذا الأمر متضمن العلة فإن هذه العلة تطرد في نظائر هذه المسألة، بل إنها تقاس من جهتين، قياس الطرد وقياس العكس. الطرد هو إثبات الحكم في نظير هذه المسألة إذا تضمنت العلة، والعكس هو نفي الحكم بانتفاء العلة. فإذا جاء رجل الآن قال هذا الدبس، قال هو خمر وهو محرم، نقول لماذا حرمت الخمر؟ للإسكار. فنطرد العلة. إذا وجدت العلة الإسكار في الدبس، ترى رجل شرب الدبس فسكر، فألحقه بالخمر، سميه دبس سميه ما شئت لما شاء الله. إذا لم توجد علة الإسكار ينبغي أن تنفي عنه حكم الخمر. معرفة مقاصد الشريعة من أعظم المسائل في الفقه، وخاصة في باب عظيم هو محل تنازع طلاب العلم اليوم. ما هو هذا الباب؟ باب معاملة أهل البدع. أكثر النزاع بين المنتسبين للمنهج السلفي في معاملة أهل البدع. بدع بعضنا بعضا وتكلم بعضنا في بعض، وسادت الفتنة المنتسبين للسنة بسبب جهل هذا الباب. أذكر مثالا لطالما تكلمت عنه كثيرا، دلت السنة على هجر المبتدئ وهجر العاصي. ففهم بعض المنتسبين للسنة أن الهجر عقوبة تنزل على كل مبتدئ، ومن لم يهجر المبتدئ فهو مميع مضير. لما والله ساد الكلام في هذه المسألة، درست هذه المسألة في تجرد كما ذكرت لكم في هذا الثاني، سبرت النصوص في مسألة الهجر. وإذا الهجر له مقاصد، وأنا أذكر لكم الأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونار حكيم. تأمل الحديث الآن، ما المقصود بهذا الحديث؟ هل المقصود بهذا الحديث هو النظر لمصلحة المبتدع، ولا النظر لمصلحة المخاطر؟ مصلحة أنت. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: احذر أن تجالس صاحب سوء، فإما أن يحرق ثيابك أو أن تجد عنده ريحا خبيثة. إذن هنا إذا جاء الهجر تحذير العلماء من مجالسة المبتدع، كان النظر فيها لمصلحة الهاجر، فهذه مصلحة متعلقة بمصلحة الهاجر. قررنا هنا كل من تضرر بمجالسة رجل فيجب عليه أن يهجره. لكن هل كل مسائل الهجر تخضع لهذا؟ لا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر كعب بن مالك وصاحبه، هل هجرهما لأنه يتضرر بمجالسة كعب بن مالك وصاحبه؟ من يقول ذلك؟ هنا الهجر لمصلحة ماذا؟ لمصلحة المخالف، وهو التأديب. ولهذا لما حصل التأديب وأنزل الله عز وجل توبته على هؤلاء، بقوا 50 ليلة، رفع الهجر وصلح حال المخالف. فهنا من مقاصد الهجر أنه قد يكون الهجر لمصلحة من؟ لمصلحة المخالف وهو التأديب. هناك مقصد آخر لمقاصد الهجر، وهو مصلحة الأمة. صاحب الدين الذي أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لماذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الأمة، حتى ينزجر الناس عن التفريط في الديون. فلدينا 3 مقاصد للهجر: لمصلحة الرجل نفسه، لمصلحة المخالف، لمصلحة الأمة. نأتي فقه هذه المسألة. إذا كان رجل يؤثر في المخالف ولا يتأثر، ويرجو من جلوسه مع المخالف أن ينفعه. هل نقول يجب عليه أن يهجره أو يجلسه؟ طيب، هذا قول جديد الآن نحن أحدثناه، هذا له شواهد كثيرة. ابن عباس جالس الخوارج وناظرهم، علي جالس الخوارج وناظرهم، عثمان جالس الخوارج وناظرهم، الإمام أحمد جالس المعتزلة وناظرهم في عهد المأمون، الأئمة ابن تيمية ناظر الرفاعية وأهل الكلام جالسهم وناظرهم، هل هؤلاء مبتدع الضلال لم يهجروا المخالفين؟ إذن هنا منهج، هذا المنهج إذا أردت أن تعرف مسألة الهجر لابد أن تتبع صور الهجر، تنزل الأحكام على منازلها. لهذا نقول أن الهجر للمخالف كما قرره شيخ الإسلام، يقول: وإذا كان الهجر لقصد تأديب المخالف والهاجر ضعيفا لا يؤثر هجره والمهجور لا ينتفع بهذا فإنه لا يجوز أن يهجر. حتى ندرك خطورة الأمر، انظروا ما الذي أدى إليه تطبيق الهجر تطبيقا خاطئا على حال المنتسبين للسنة. كثير من إخواننا في الخارج أخبروا أنه ارتد بعض المسلمين عن دينهم في أوروبا بسبب هجر جماعة من طلاب العلم كان يجالسهم أحد إخوانهم، فجاءتهم الفتاوى عبر الهاتف أن اهجروا فلانا فهجروه فارتد عن ديننا. والله يا أخوان، هذا الأمر قبل أكثر من 20 سنة عندما كنت أدرس السنة للبربهاري أخبرني بعض طلاب العلم أنه ارتد بعض الناس عن دينه بسبب هجر بعض طلاب العلم. لا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما؟ لأن معاذ أطال في السلام. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف على أفعال هؤلاء أن رجل ما يخرج من الصلاة ويصلي، رجل يرتد عن دينه بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الهجر لا بد أن ينزل على كل مبتدع، فحتى أبقى في السلفية ولا يهجرني السلفيون لا بد أن أهجر كل المخالفين. هذا خلل. ولهذا ابن القيم تكلم عن هذه المسألة قال: والهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. انظر أنت الآن أبناءك، هل أبناءنا الآن نساءنا ومن هم في مجتمعنا كلهم على دين الله كما أنزل القرآن يعملون به؟ نحن ندرك الخلق، إذا كان الهجر منهج الشرع تهجر كل مخالف، أهجر زوجتك وأهجر أبنائك وتردهم من البيت ولا تجالسهم. هذا خلل منهجي. ما هو السبب في هذا الخلل؟ عدم معرفة مقاصد الشريعة. ما هو مقصد الشريعة من الهجر؟ هذا مقصد الشريعة. الآن عندما يتدين بعض المنتسبين للسلفية أنه يعتقد أنه لو قال لأحد إخواني السلام عليكم يعتقد أنه سيعاقب من الله، ولهذا بعضهم لا يسلم على إخوانه بل لا يسلم على شيوخه. ما هذا الاعتقاد؟ هذا يعتقد أنه لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن الله سيعذب يوم القيامة. انظر إلى الأصل الشرعي، نحن الآن نحتاج في الأصل ومقصد الشريعة. الأصل أجمع العلماء على أن الرجل إذا بقي على الإسلام لو كان من أفجر الناس أنه يشرع السلام، إلقاء السلام عليه والصلاة عليه والدعاء له. وأنا أقول هذه وأعلم أقوال أهل العلم المثلكة لها بإجماع العلماء، إلا أن هذا الرجل قد يهجر بترك السلام عليه، وقد يهجر بترك الصلاة عليه، وقد يهجر بأمور أخرى. فإذا مقصد الشريعة هنا ما هو؟ مقصد الشريعة هنا إذا تركت السلام على مخالف من المسلمين المقصود هو تأديبه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام وإلقائه ورده على كعب مالك وصاحبه، لا أنه يعتقد أن السلام على هؤلاء أنه كان محرما. أقرب مثال لهذا المدينة، كان فيها منافقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجالسهم ويقول السلام عليكم، يعاملهم معاملة المسلمين. لو كان السلام يحجب عن أهل البدع عن المخالفين يحجب عن المنافقين، مع أن النفاق الأكبر هو كفر، لكن من كان ظاهره الإسلام أنه يعامل معاملة المسلمين. هذا الخلل المنهجي لما لم يعرف هذا الطالب الحدث لماذا يترك السلام على المخالف عمم هذا الحكم، فأصبح لا يسلم على شيخه ولا على والده ولا على أمه، يعتقد أن هذا حكم شرعي، وما عرف هذا المسكين أن ترك السلام على المخالف من باب التأديب. فإذا كان هذا شيخك ما شعر بك وأنت تترك السلام عليه فكيف يتأدب بفعله؟ جاءني أحد الطلبة بعد سنين طويلة قال سامحني يا شيخ. قلت لي ما؟ قال هجرت دروسه والسلام عليك وابتعدت عنه. قلت لي ما؟ قال لأن مشايخ يقولون هجرتنا. قلت هل هجري تدينا يعني لا يجوز السلام عليه رجل يقولون دروسي، وإلا من باب التأديب لو تنزلنا عندي خطأ؟ ما فهم. قلت أقسم فيها أن مشايخ ما يعتقدون كفر لكن يقولون خالفنا نهجره هجر تأديب. أنا ما شعرت بك إذ غبت وما عرفت بك إذا حضرت، فتركك للسلام ضيعت حسنات كثيرة وأنا ما انتفعت بك، ولو ذهب كل الطلبة ما تركت ديني من أجل أن أوافقكم حتى تسلموا تحضروا عندي، سأترك هذه المسألة الشرعية من أجل أن يحضر الطلاب عندي. هذا خلل موجود. إذا ذكرت هذه المسائل قال يا شيخ كيف الولاء والبراء؟ الولاء والبراء غير مسائل الأحكام الشرعية. إذا صليت خلف مسلم مقصر في عقيدته أو مقصر في استقامته لا يعني أنك تحبه، ولهذا صلى الصحابة خلف الخوارج، سألوا عثمان رضي الله عنه وهو محصور قالوا صلي خلفه، قال صلوا معه فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطوا فعليكم، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تعرف لما يشرع أو لما تشرع ترك الصلاة خلف المبتدع. المبتدع إما أن يكون كافرا لا يجوز أن تصلي خلفه، وإما أن يكون مسلما فبإجماع العلماء أن من ابتدع بمسلم ولو كان من أفجر الناس في الصلاة خلفه خلفه. إذن لابد أن تدرك مقاصد الشريعة من هذه الأمور. من المسائل المتعلقة بالاستدلال الوقوف عند الحدود الشرعية للحقائق التي ترد في النصوص. مثال ذلك الإيمان. الإيمان حقيقة شرعية لكن يطلق على معنيين، قد يطلق ويراد به الأصل وقد يطلق ويراد به الكمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وحديث أبي ذر قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. كيف رجل يدخل الجنة وهو ليس بمؤمن؟ إذن حديث أبي ذر يقتضي أن الزاني يدخل الجنة. الحديث الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو قيل بنفي الإيمان بالكلية يكون كافر، فمقتضى الحديثين كافر يدخل الجنة، هذا ما يمكن. الإيمان المنفي هنا الكمال، والإيمان المثبت في حديث أبي ذر هو الأصل. فإذا اجتمعت النصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، ولكنه قد يدخل الجنة ابتداء لا باعتبار المآل، وقد يغفر الله له ويدخله ابتداء. فإذا هنا هذه الحقائق الشرعية مثل الإيمان ومثل النفاق، النفاق له أصل وله الإيمان المطلق النفاق المطلق، وفيه شعب من شعب النفاق قد ترد على المسلمين، فلا بد من مراعاة هذه الإطلاقات. أيضا مما يراعى في هذا الجانب مراعاة الأحكام المطلقة وتنزيلها على المعينين. هذه فتنة كبيرة لبعض المنتسبين للسنة أنه ظن أن كل حكم مطلق إذا وردت فيه النصوص ينزل على المعين، فكفر بعض المعينين وفسق بعض المعينين وحكم على بعضهم بخروج من الدين ولعن بعضهم، بعضهم يخرج الأسواق يلعن كل امرأة متعطلة، يقول العنوهن فإنهن ملعونات، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ألعنهن، هذا جهل. فرق بين الحكم المطلق وتنزيل الحكم على المعين. كذلك الوعيد المطلق، الوعيد المطلق لا يستلزم تنزيله على المعين، فلا تأخذ من نصوص التكفير والوعيد المطلق وتنزله على المعينين. ننتقل بعد ذلك إلى ضابط النطق والقول. نحن نتكلم عن ضابط العلم في الصدر، وهو أن طالب علم يستعرض النصوص يستصحب هذه الأصول وهذه القواعد، يرجى له إن شاء الله مع التوفيق والتوكل والدعاء أن يفهم هذه الحقائق. وإن كنت كما قلت في بداية الحديث لا يمكن أن نحصر هذا الموضوع في عجالة كهذه، ولكن هذه من أعظم الأمور التي إن شاء الله تعين. وما ذكرت مثلا من هذه المسائل إلا ونتج عن مخالفتها انحرافات كبيرة في الأمة، فلا تظن أن هذه نذكرها مجرد يعني عرض لمسألة، كل مسألة ذكرناها لو أخل بها المستدل لسلك طريقا غير طريق أهل السنة. ننتقل بعد ذلك إلى رجل ضبط العلم، هو سينتقل إلى مرحلتين، سيكون داعيا سيتكلم بالعلم، سيكون مؤلفا يؤلف الكتب. وأنا أرجو المعذرة حقيقة للإطالة، ولكن لعلي أعلم ما بقي التزاما بالمنهج الذي ذكرناه حتى يعني لا نطيل ولا نخل بما وعدت به. ضابط الحديث عن العلم ومخاطبة الناس به هذا أمر عظيم، وينبغي أن يعرف أن فهم العلم لا يستلزم فهم ضبطه قولا وخطابا. يعني إذا كنت تفهم المسألة ليس بالضرورة أن تكون مدرسا، ولهذا حقيقة أرى من المناهج التي ينبغي أن تسلك في اختيار المدرسين لا يكفي أن يحصل على شهادة علمية وأن يكون عالما، اختبر المدرس في شرح مسألة دقيقة. كيف يشرح هذا المسألة؟ كلنا مرت بنا مراحل على مدى مراحل التعليم أن ندرك بعض المدرسين علماء ولكن ليس لديه قدرة على إيصال المعلومة لأسباب كثيرة، إما لعدم القدرة على البيان أو للكسل عن الإيضاح. النتيجة أن هذا لا يصح، إما أنه عاجز أو مقصر. فإذا ضبط العلم في الصدر لا يستلزم ضبطه في الكلام والقول. ما هي الأمور المعينة والوسائل المعينة لضبط الكلام في العلم؟ عدة أمور. أولا قوة اللغة وسعة الاطلاع على مفردات اللغة. كلنا ندرك بحسب ضعفنا في اللغة أنك تجد في نفسك معنى لا تستطيع تعبره، مر بكم هذا أو لا؟ موجود. لكن نحن نتفاوت في هذا الأمر ما بين مكثر ومقيم، وأنا أعرف هذا من خلال المتصلين أن بعضهم يتصل يريد أن يسأل سؤالا، والله يا أخوان لو ما أكون مبالغ أن السائل يسأل مرة أسأله 6-7 أسئلة حتى أعرف ما الذي يريد، وخاصة النساء. الناس اليوم فيهم ضعف في اللغة وفي البيان، حتى أصبح بعضهم الآن ينادي أنك لا تستطيع أن تشرح درسا إلا بالوسائل، وهذه حيلة العاجز. يعني يقول لا يمكن أن تشرح الطواف حتى تأتي بالمجسم والطلاب يطوفون حوله حتى تبين الطواف، بينما الفصحاء قديما قالوا الطواف بالبيت، أن تجعل البيت عن يمينك، أن تجعل البيت عن يسارك، وأن تطوف بالبيت تبتدي من كذا وتنتهي بكذا، وإذا حذيت الحجر يعني كبرت أو استلمت، كلام واضح. لكن عندما يأمر هذا المدرس أن يبين يقول نحتاج إلى وسيلة، وأصبحوا الآن يلجمون العلماء لهذه الوسائل ويقولون من درس بغير وسيلة فهو ناقص. المحاضرة هذه الآن أنا أشرح أشياء كثيرة، إذا ما عندي وسائل مجسمة معناته في نقص خلق. إذا كنتم عرب والمتكلم عربي وأنتم تفهمون كلام العرب وأنا أعرف مفردات العرب، لا نحتاج إلى وسائل ولا نحتاج إلى مجسمات، نتكلم بلغة واحدة. لكن الخلل إما أن يكون من المتكلم في الإغراء أو يكون من المتلقي في عدم الفهم. إذن قوة اللغة والسعة في معرفة مفرداتها هذه من الأمور المهمة جدا لمن أراد أن يكون داعيا خطيبا مدرسا يبين للناس دينهم، لأنه يفسر القرآن ويشرح السنة وهي بلغة العرب. الأمر الثاني الفصاحة في الكلام. الفصاحة في الكلام ليس بالضرورة أن يكون لديه مفردات. أنا أذكر بعض الأعاجم لديه مفردات غزيرة جدا أكثر من العرب، لكن لا يستطيع أن يركب جملة واحدة. ولهذا كثير من علماء النحو ومن علماء اللغة ألفوا مصنفات، لكن لو تكلم ما تصدق أن هذا المؤلف الذي ألف هذا الكتاب أنه صاحب هذا اللسان. هذا موجود في بعض العلماء في الهند وفي باكستان وفي فارس وفي غيرهم، علماء كبار مصنفات يعني ضخمة جدا. لكن فرق بين أن يلم بالمفردات ومعرفة قواعد النحو وبين أن يتكلم بها. الفصاحة في الكلام مهم جدا وتتطلب أيضا أمور خلقية، منها وضوح الصوت. بعض الناس لديه فصاحة لكن لديه ضعف الصوت، إما لمرض أو لكبر سن. ولهذا بعض العلماء الكبار إذا تقدم به السن قد يصعب عليه إخراج الحروف من مخارجها ويتوهم الناس من كلامه ما لم يقل، فلا بد من التنبه لهذه المسألة وإيضاح كلام هذا الشيخ أو أن ينبه مثل هذا، أن يكتب ويحرر حتى لا تحصل أوهام للناس بسماع كلام على غير وجهه الصحيح. من الأمور التي تراعى في هذا الجانب الابتعاد عن الألفاظ المجملة المحتملة لعدة معاني من غير تقييد لها، فيأتي يستخدم لفظ مطلق فيقول في خطبة من ارتكب المعاصي مؤمن لا والله ليس بمؤمن. وحصل هذا، حضرت خطبة في مسجد مساجد المدينة، خطيب متحمس فيقول الذي يعصي الله في المدينة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله، الذي يعصي في المدينة هو مؤمن لا والله، والمسجد يضج بالتكبير مع هذا الخطيب. دار نقاش بعد الصلاة، لا أريد أن نتوسع، لكن الشاهد أن يخاطب الناس. هذا الرجل لو قلت له لما تقول أن صاحب المعصية ليس بمؤمن، يقول أقصد أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل. طيب هل كل العوام يفهمون هذا الكلام، يعرفون هذا الإطلاق؟ يقول ليس بمحب للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي تستوجب ترك المعصية، من يفهم؟ ولهذا بعض الناس قد يجنح للتكفير تحت ستار الألفاظ المجملة، فإذا سئل قال أنا ما قصد، أقصد كفر الأصغر، أقصد النفاق الأصغر، وهو يطلق عبارات للناس يفهم الناس منها غير ما أراد. من المنهج في مخاطبة الناس مخاطبة الناس بما يعرفون من الألفاظ، وهذا لابد أن يراعى المجلس الذي يتكلم فيه، إن كانوا من أهل العلم خطبهم بمصطلحات العلماء، إن كانوا عامة لابد أن يفسر لهم ويشرح لهم. إذا كان في بلد هذا البلد فيه مصطلحات لابد أن تخاطب الناس بمصطلحهم، أذكر من الشواهد قديما كان يتصل علي بعض الإخوة من ليبيا، وكان بعضهم يسأل يقول عندنا حوش وفيه كذا كذا، ويسأله، وكنت أجيبهم أن الحوش عندنا الفناء، وأنا لا أشك أن كل من يسألون من العلماء عندنا يفهمون من الحوش ما نفهمه. فبعد ذلك استفسر وما هو حوش؟ قال البيت. فكل من يجيبهم على هذه اللفظة على مصطلحنا ينزله على هذا المعنى. اتصل مرة قال معروف أن العلماء يحرمون الذهب، هذه من الاستدراكات. قلت تقصد على الرجال؟ قال لا، على النساء. قلت سبحان الله، من العلماء نحن؟ قال الشيخ الألباني. قلت تقصد الذهب المحلق؟ قال نعم. يعني الآن لو إنسان ما يعرف هذه المسائل والله يتهم نفسه أمام هذا الناقل العالم. العلماء معروف أنهم حرموا الذهب، وعلى من؟ على النساء. إطراقات الآن تكلم بحديث يقول يا شيخ هذا الحديث ضعيف، من ضعفه؟ قال الشيخ الألباني. حين ضعفه الشيخ الألباني هو ضعيف؟ هو ضعفه فلان. لا تطلق الحكم إلا على إجماع. يقول العلماء، علماء أجمع. من التضليل الآن لبعض الطلبة يقال أجمع العلماء. من العلماء؟ والله يا أخوان أمور، لولا أن نعلم أن الناس يعرفون هذه الأشياء يستحي الإنسان أن يتكلم بها خشية أن يكذب. هنا في بلدنا من قال أن العلماء هم الثلاثة؟ من تظن الثلاثة؟ مالك الشافعي وأحمد؟ لا، ثلاثة من المعاصرين. الإجماع إجماع الثلاثة. من قال بهذا؟ هذا يتردد ليس بين العوام، بين طلاب العلم. وما أكثر حذر منها العلماء، تكلم فيها العلماء، رد عليها العلماء. من العلماء؟ فلان وفلان. سهل أن يتقي الناس. نحن أمناء على نقل العلم. لا يجوز أن تقول هذا الحديث ضعيف لأن أحد العلماء ضعف. لا يجوز أن تقول هذا الرجل حذر منه العلماء، وإنما قل حذر منه فلان. من الأمور التي تراعى في الكلام إعادة الكلام أكثر من مرة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس أنه إذا تكلم بكلمة عليه الصلاة والسلام عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، حديث البخاري. فينبغي لمن تصدى لتدريس الناس وتعليمهم، وخاصة إذا كان صوته منخفضا أو في غير وضوح، أن يعيد الكلام. ليس هذا بحيف، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تراعى في العرض الشفهي سعة الاطلاع على النصوص ومعرفة استعمال الشارع للألفاظ الشرعية. دائما الخطيب والمدرس إذا كان يستخدم الألفاظ الشرعية سيكون في معنى من الخطأ، وأن يفهم الناس من غير ما أراد. فإذا قلت الإيمان ونقصد بالإيمان أصل الإيمان هو الإيمان المطلق، وإذا قلت الكفر الكفر الأكبر أو الأصغر، تتكلم بالألفاظ الشرعية، فإن هذا مما يأمن منه طالب العلم أو العالم المتحدث أن يقع الخطأ في كلامه. الحديث يقول عن هذا الجانب، ولكن اكتفي بمسألة أخيرة في هذا الباب، وهي المنهجية في عرض المعلومات. وهذا أمر مهم جدا. يعني بعض المحاضرين، بعض الوعاظ، بعض الخطباء يبدأ الخطبة وأنت قد لا تعرف الموضوع الذي تحدث عنه إلا بعد 10 دقائق من كلامه، يقول والله الآن هو يريد أن يتكلم. بينما لو أتى وقال موضوعنا اليوم في كذا، ليس بالضرورة في خطبة جمعة أن يقول خطبتنا في كذا، ولكن ينبه في بداية الخطبة بكلمة يعرف الناس أنه سيتكلم مثلا عن التقوى. وأما المحاضرات فلا ينبغي لمحاضر يتحدث في محاضرة يلخص طلاب العلم هذه المحاضرة حتى يستخرج الفوائد التي منها، وإنما تضع منهجية خطة كما تضع للكتاب خطة، تضع للمحاضرة خطة. حديثنا اليوم في موضوع كذا، تحدث عن كذا وكذا وكذا حتى يبقى طلاب العلم على اتصال بهذا الموضوع على فهم. وأيضا يراعى في هذا التقسيم أن يكون هذا التقسيم منضبطا، يعني أنا الآن عندما أضع منهج في تلقي العلم لابد أن هذا المنهج يوضع على أساس ليس مجرد تشهد، فأقول أن أركان العلم عالم متعلم علم طريقة العلم، لا يخرج العلم عن هذه الأركان. مراتب وجود العلم إما أن يوجد في الصدر أو يوجد على اللسان أو يوجد في الكتاب، ليس هناك شيء آخر. تقول في الشريط، نقول هذا في مقام الصدر، هذه مراتب وجود الشيء. فهذا التقسيم أيضا لابد أن يكون منضبطا حتى يكون الكلام يتنزل على أصول بينة واضحة. يحسن في نهاية الدروس التي تكثر فيها المسائل أن تلخص الفوائد في بعض المواطن التي يحتاج إليها الطلبة، خصوصا في الدراسات المنهجية. ننتقل إلى الجانب الخامس وهو ضبط الرسم والخط. إذا تلقى العالم العلم ووقر في صدره وتكلم عنه لا بد أن يجيد التأليف. تأليف باب عظيم، والله لو علم الناس ما فيه من الأجر مع الإخلاص لطلبه كل الناس. لماذا؟ التأليف هو عمر ثاني، هو عمر ثان للمؤلف، تموت ويبقى كتابك. انظر إلى العبر، علماء ماتوا مضى على موتهم آلاف السنين وكتبهم تدرس، والذي بقي علمه في صدره مات ومات علمه. فهذا التأليف خير عظيم فتح علينا وخلق في هذه العصور مع تيسر السبل. ينبغي لكل طالب علم أن يضع من منهجه في التقرب إلى الله أن يترك ولو كتابا واحدا بعده ينتفع به. يعني الآن يقول تأمين المستقبل، ما هو تأمين المستقبل؟ تأمن أبنائك فيه، تترك لهم رصيد في البنك، هذا مستقبلك ومستقبل أبنائك أن تترك علما ينتفع به. التأليف باب عظيم من أبواب العلم، نشر العلم، وهو أبقى وأنفع للطلبة، لأن الكلمة التي تلقى من سمعها انتفع بها. لكن هذا الكتاب يبلغ أناسا لا تبلغهم بصوتك. والله رأينا العبر، ذهبت إلى مناطق في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا فوجدت بعض كتبي سبقتني إليه في مكتب الكتاب. الكتاب يبلغ ما لا تبلغه أنت، لا في عمرك ولا بصوتك ولا ببدنك. ومن هنا ينبغي العناية بالتأليف. والتأليف مع أنه مبتدأ في هذه العصور، كثر من يدعي كثرة الكتب، لأنه باب دقيق ولا بد أن يبنى على ضوابط حقيقة لا يسع الآن الحديث عنها، وهذا يحتاج كما يسمى إلى ورش عمل وإلى تدريب. لكن أشير من باب الضبط المجمل للتأليف لعدة أمور. أولا ضبط الموضوع، الموضوع الذي تؤلف فيه لا بد أن تضبط هذا الموضوع، وأن يكون من العلم النافع، وأن هذا مما تحتاج إليه الأمة. لا تكرر شيئا سبقا ألف فيه. نحن في هذه العصور نحتاج إلى علوم كثيرة ما ألف فيها، تصدى لهذا العلم سيكون لكتابك أثرا عظيما، لأنه كما يقال فريد في بابه والناس محتاجون إليه. الأمر الثاني ضبط العنوان. العنوان ينبغي أن يكون أخطر من الموضوع. الموضوع في العقيدة، العنوان في مسألة الصفات في القدر، والعنوان لا بد أن يختار بعناية ويتجنب فيه المبالغات والمدح والثناء، ويتجنب فيه أيضا نزول العنوان عن موضوع الكتاب. فأحيانا بعض الناس يحمله التواضع على أن يرخص حقه، فعنوانه لا يمدح عن كتابه، وأحيانا يبارك العنوان يمدح نفسه، ولكن هذا إذا كان مقصود به التعريف بالكتاب لا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا العنوان مطابقا لمضمونه. فإذا قلت التفاضل في الأعمال لابد إذا قرأت الكتاب أن يكون مشتملا على التفاضل في الأعمال. إذا ألفت كتاب في الغلو لابد أن يشتمل الكتاب على أحكام الغلو، أقسام الغلو وحكمه والأدلة عليه، كل ما يتعلق بهذه المسألة. الأمر الثالث ضبط الخطة. هذه مسألة مهمة جدا، والخطة لو قيل أنها نصف التأليف لكان هذا الكلام يقترب من الصواب، لأن الكتاب بخطته حقيقة بالنظر إلى كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، ليس هذا لفضل المتأخرين، لكن التدرج العلمي في التأليف انتهى بنا في هذا العصر إلى منهج عظيم، وهو منهج التأليف. هذا لم يكن موجودا عند المتقدمين، ولهذا لو تقرأ كتابا في القرن الرابع أو الثالث أو حتى في السابع، يحتاج إذا أردت معلومة في الكتاب أن تقرأ الكتاب كله حتى تجد المعلومة. لكن نحن الآن عندنا منهج، إذا كتاب من مجلدين تريد معلومة، مجرد أن تنظر في الخطة تدرك هذه المعلومة في أي موطن من الكتاب. هذا إذا كانت الخطة دقيقة، فهذه الخطة مهمة جدا. وكذلك يقرب هذه الخطة، يقرب الكتاب الفهرس الذي هو يشتمل على تفصيل يعني أكثر من الخطة، فلا بد من وضع خطة. وهذه الخطة أيضا لا بد أن تنطلق من العنوان. ومن أهم الأسس التي تبنى عليها الخطة إدراك فن التقسيم، وأن هذا التقسيم هو فن لا بد أن يراعى في التصنيف. كثير من الباحثين يمر علينا خطط في المجالس العلمية التقسيم فيها غير منضبط. أضرب مثالنا الآن في الصلاة. إذا أردت أن تؤلف كتابا في الصلاة، فإما أن تبني الكتاب على درجة المشروعية في الصلاة. ما هي درجة المشروعية؟ تقول أركان، واجبات، مستحبات. هل يخرج شيء من أفعال الصلاة عن هذه؟ ما يخرج. لو أردت مسلك آخر للتقسيم، تقول الصلاة اعتقاد وأقوال وأعمال. لاحظ عندما تقول أقوال هنا دخل في الأقوال ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب. فيأتي الآن من لا يحسن التقسيم يقول الباب الأول في الأركان، الباب الثاني في الواجبات، الباب الثالث في الأفعال في الصلاة. هل هذه خطة منضبطة؟ ما يمكن، لأن إذا قال في الأفعال سيكرر ما ذكره في الأركان. لابد أن يكون التقسيم منضبط، ولا يمكن لمحاضرة ولا لكتاب أن تكون هذه المحاضرة ولا الكتاب أن يكون منضبطا على غير تقسيم صحيح، وإلا سيرد على كلامك وسيرد على بحثك وكتابك ما يرد عليه من الخلف. خطط نبهنا على الأخطاء فيها في صلاة المناقشة. أين الباحث؟ أين المشرف؟ أين مجالس العلمية؟ ومتكلف. فهذا ليس بالأمر الصعب أن تبني الخطة اختر أحد التقسيمين، هذا تقسيم ولا تقسيم، ومن تنجز بينهما هذه مشكلة. بعد الخطة مرحلة جمع المادة العلمية. مرحلة جمع المادة العلمية هذه مرحلة مهمة وهو أن تجمع المادة العلمية من بطون الكتب، وهذه تحتاج لتجربة، لأن الآن بحث إذا يبحث مسألة له فيها قول هوى يعرض عن الجانب الآخر ولا يجمعه أصلا، وينبغي له أن يجمع كل شيء. ما هو الضابط في أن المادة العلمية لهذا الكتاب اكتملت؟ كثير من الباحثين يسأل يقول متى أعرف؟ فيذهب الشيخ يقول له إذا أمضيت سنة، وبعض المشرفين يقول يكفيك سنة في الجمع المادة، ويأتي لآخر يقول لا، إذا كانت المسألة في شروح السنة اطلع على شروح الكتب الستة يكفي. ليس هذا هو الضابط. ما هو الضابط؟ الضابط أن تجمع المادة العلمية يمكن في شهر، يمكن في سنة، يمكن في ثلاث سنوات، ثم تستمر في الجمع فلا يأتي شيء جديد. يعني أنا لي شهرين ثلاثة أشهر وأنا أجمع ما في شيء جديد، أعرف أن المادة اكتملت. أذكر مثالا لجمع مادة كتاب موقف على السنة من أهل الأهواء والبدع. هذا كتاب واسع جدا في موضوعه، ويتعلق بكتب الاعتقاد، كتب الحديث، كتب المصطلح، كتب السياسة الشرعية، كتب الفقه، لأن معاملة أهل البدع متعلقة بكل هذه الجوانب. فكنت أجمع هذه المادة، والله يا أخوان هذا الأمر لم أقف عليه بتوجيه مدرس وإنما بالخبرة. بقيت يمكن ستة أشهر وأنا أجمع لا أجد شيء جديد، فأصبحت وجه الطلاب لها، لا تقل سنة ولا تقل شهر، هذا هو الضابط في جمع المادة. منذ أن كتبت هذا الكتاب وإلى الآن أكثر من 30 سنة لم أجد شيئا جديدا مؤثرا في الأحكام التي بني عليها الكتاب. في مسألة كانت في الخطة فعند الجمع لم أجد فيها مادة، وهي حكم البيع والشراء مع أهل البدع، هذه كانت في الخطة، فعند الجمع المادة ما وجدت فيها مادة. إلى الآن لم أجد في هذه المسألة إلا أثر أو أثرين في السنة للخلال على الإمام أحمد أنه تكره معاملة يعني بعض أهل البدع في بيع الشراء، ما في شيء جديد على مدى 20-30 سنة. فإذا هذا ليس يعني حكما جازما أنه لا يوجد بعد جمع المادة، لكن من أقرب الضوابط لاستيفاء مادة الجمع أنك لا تجد شيء جديد، يعني ولكن تسير على نفس النشاط ونفس الاجتهاد إلى أن يتبين لك أنه ليس هناك شيء، وأن ما تجده إنما هو مجرد تكرار لما تقدم. فائدة الجديد نعم أنك قد ترتقي إلى مسألة وجدت نقل فيها عن ابن تيمية فأثناء الجمع تجد فيها أثرا عن الإمام أحمد، نعم هذا عزيز، ولكن ليس هناك جديد في المادة العلمية. المرحلة بعد جمع المادة العلمية ضبط تحليل، تحليل المادة، هذه مرحلة مهمة جدا. بعض الباحثين إذا جمع المادة كتب الفصل الأول، وإذا انتهى منه انتقل للفصل الثاني وجد مسألة رجع نقر ما كتبه لأنه وجد نقول جديدة. إذا جمعت المادة العلمية في الكتاب حل هذه المادة وقسمها تجد أنها ترجع إلى عدة أصول. يعني مثال إذا جمعت المادة العلمية في حكم الصلاة خلف المبتدع، فأنا أجد من أهل السنة من يقول من صلى خلفه فهو مبتدع، ومن يقول من ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع، وبعضهم يقول يصلى خلفه، وبعضهم يقول لا يصلى خلف الرافضة والجميع، وبعضهم يقول يصلى خلف كل صاحب بدعة. إذن كل نوع من هذه الأقوال يمثل منهجا، فتجمع البطاقات أو المادة في من يقولون بالصلاة خلف المبتدع، ثم بعد ذلك تفرزها، هل كلها بمعنى واحد أو هناك تمييز بين طائفة وطائفة؟ هذه مرحلة تحليل المادة. تحليل المادة العلمية هو بناء البحث، لا أن تكتب ثم بعد ذلك ستجد شيئا جديدا فتنقض البحث وتعيد كتابا لأنك وجدت شيئا جديدا يخالف ما دون. المرحلة الثانية الانتقاء لما يثبت في البحث. بعد التحليل وجدت 100 نقل، هل ستودع 100 نقل هذه كلها في الكتاب؟ ما يمكن، تنتقل. هذا الانتقال يرجع إلى قوة النقل باعتبارات كثيرة، باعتبارات تقدم العالم. يعني إذا وجدت نقل عن أحد الصحابة أثر، وأثر عن الإمام أحمد، تقدم ماذا؟ تقدم الأثر عن الصحابة. إذا وجدت أثر عن الإمام أحمد أو كلمة لابن تيمية، تقدم ما يكون عن الإمام أحمد، فتنظر للأقرب. أحيانا يكون النقل صريح في المسألة والآخر مجمل يحتاج شرح، فتقدم الآخر. لهذه الطريقة تنتقي، ولهذا سيكون هذا الكتاب بهذه الطريقة نموذج للكتب البين الواضح في المسائل ليس فيه إجمال. بينما يأتي الآن من جمع 50 قول، قال فلان وقال فلان وقال فلان، تقرأ 10 صفحات وتعب رأسك وأنت تسمع وتقرأ من هذه الأقوال، ما تدري الآن وجه الترجيح، قد تكون هذه الأقوال متعارضة ما حللها. فهذا عيب في التأليف، لا بد من الانتقاء. ولهذا قيل ما سمي التأليف تأليف إلا أنه يؤلف بين الأقوال. المرحلة الثانية ضبط الصياغة، ضبط الصياغة. طبعا أنت تنقل من علماء يتفاوتون في الصيغ في الأساليب، وهذا دورك هو أن تصيغ هذا الكتاب بعبارة تكون قريبة لأفهام المتلقين. جانب آخر مهم جدا ودائما يدافق عليه طلاب العلم الذين يمارسون الكتابة وهو الربط بين المعلومات. الربط جانب مهم جدا. يعني أقرأ بعض الرسائل للمناقشة وأنا مكلف بقراءتها تكليفا واجبا لأناقشها، والله كأنها جبل على ظهري لا أرتاح حتى أفرغ منها، مع أني أنا أحب العلم وأحب القراءة خاصة في تخصصي، لكن أجد ثقل في قراءة هذه المناقشة. لماذا؟ لخلل، عدم ترابط، عدم توثيق للمعلومات، خلل في العبارات مزعجة. يعني كالذي يأكل طعام وكلما مضغ لقمة وجد فيها حجر، والله لو كان هذا الطعام ألذ ما يكون أذى. فهكذا بينما بعض الكتب تقرأ تقول الليلة سأقرأ 100 صفحة، تقرأ 200 صفحة للرب، ما تنتهي من مسألة حتى تجد القارئ وقد فرغنا من هذه المسألة، وسيأتي التنبيه على التوسع في الفقرة الثانية ويترك لمسألة ثانية. ذكر لي أحد والله مع تقصير في كتابي أنا أعترف، يقول قرأت كتاب التكفير وردت أن أقرأ 100 صفحة، يقول والله طلع علي الفجر وأنا أقرأ فيه ثم أكملته بعد ذلك حتى فرغت، لأني وجدت ترابط. فالترابط مهم جدا بين المعلومات. كل ما انتهيت من فصل كلمة يسيرة، إذا مثلا تكلم عن التكفير أهلبي بعد أن تتيق تقول قد فرغنا من الكلام عن تكفير أهل البدع، وسيأتي في المباحث القادمة أثر حكم التكفير على ما بعده من مسائل، خاصة مسألة لعن المبتدع وهي ما سيأتي في المبحث الثاني. انتقل الآن القارئ إلى متشوق الآن إلى هذا الرهن، انتهيت من مسألة لعن المبتدع تقول هذا اللعن مرجعه إلى أمر آخر وهو الوعيد وهو ما سيأتي في المسألة الآخر. فهذا الربط مهم جدا يعني في الكتب. بعد ذلك تأتي مرحلة القراءة الأخيرة والمراجعة للسير والاختلاف في النتائج، لأن الكتب أحيانا يؤلفها على مدى 10 سنوات، فما دونه في المجلد الأول قد ينقضه في المجلد العاشر، وهذا خلل موجود في بعض الكتب الموجودة الآن. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ما روجع، فالذي كتبته في 10 سنوات ينبغي أن تقرأه في 2 شهر في 3. المهم أن تكون الوقت بين قراءة هذا المبحث وهذا يسير حتى تستطيع أن تقف على المخالفات. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة المراجعة الأخيرة التي تعنى بعلامات الترقيم، تصحيح إذا في أخطاء إملائية لفظية، هناك تكرار، هناك نشوز العبارات. يعني بهذه الطريقة إن شاء الله يصل الباحث إلى ضبط هذا الباب. بقي في موضوعنا عوائق ضبط العلم سأمر عليها مرورا سريعا، منها عدم الإخلاص، سبقا بينا أثر الإخلاص في الطلب، فضده بضد الحكم كما ذكرنا في قبل في يعني قياس العكس. فإذا كان الإخلاص مؤثر في العلم فعدمه مؤثر في الحرمان، وهذا معروف كما قال العلماء، يعني كلمة والله مخيفة، وأنا لا أقسمكم أول مرة أقف عليها تحذير لهذه المحاضرة. يقول حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. شيء مخيف. من طلب الحديث لغير الله مكر به، ومن مكر به الله محاه. شيء مخيف، لأنه كان يستهزئ يطلب الحديث لغير إخلاص، فهو معرض لمكر الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله. يقول إبراهيم التيمي: من طلب العلم لله آتاه الله منه ما يكفي. يكفي النية، فإذا طلبته لله أتى منه ما يكفي. والأقوال كثيرة للسلف في هذا الباب. من الآفاق والعوائق من طلب العلم عدم العمل به، كما قال علي: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه. تصور بماذا نستعين على طلب العلم؟ بماذا؟ بالكتب، بالكراريس، بالصوم. من منا الآن استعان بالصوم على طلب العلم؟ هذا الفرق يعني بيننا وبين السلف. هذه آثار إخوان، والله يرتحل في طلبه، يرتحل في طلبه. كلام السلف في العلم وبركة كلامه مناهج عظيمة. من استحضر منا صومه أنه يعينه على طلب العلم، وإذا ختم صومه ودعا الله عز وجل أن يرزقه علما نافعا. كلمة له راغب. راغب هذا رجل عزيز، مع أنه يرمى ببدعة، لكن في كتبه من البركة والعلم والله ما يتعجب الإنسان له، ونسأل الله أن يغفر له زلله. وإن كان رمي بأشياء عظيمة من التشيع والاعتزال، لكن في كلام من العلم تحقيق الشيء العظيم. يقول: كثرة العلم من غير العمل مادة الذنوب. مادة الذنوب، يعني من أراد الذنوب فليطلب العلم بلا عمل. لماذا؟ لأنه يورث الفخر، قد يحمل على الانتصار لباطل. بعض الناس يستخدم علمه للجدل والكلام، نصرة فلان ورد على فلان، فأصبح مادة الذنوب هذا العلم الذي لا يطلب للعمل. من العوائق من طلب العلم الاعتماد على الكتب. يقول الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ويقول بعضهم: من أعظم البلية تشييخ الصحيح. تشييخ الصحيح يعني جعل الكتاب شيخ. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال: لا تأخذ القرآن من المصحفين، ولا العلم من الصحفيين. من المصحفين؟ يعني ما يعرفون القرآن إلا من المصحف، والصحفيين هم الذين لا يعرفون العلم إلا في الصحف. قال الخطيب: من طالع الكتب لنفسه بدون معلم يسمى صحفيا. يعني هذا اللي يتعلم على الكتب يسمى صحفي ولا يسمى محدث. المحدث من أخذ الحديث عن العلماء، هذا يسمونه صحفي. ومن قرأ القرآن لنفسه بدون معلم يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. يأخذون المصحف، فانظروا إلى دقة هؤلاء، يفرقون بين من أخذ العلم عن شيخ وبين من أخذ العلم عن الكتاب. هناك أبيات لأبي حيان الأندلسي يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. ثم الحكيم هذا نصراني يدعي الفلسفة يضرب فيه المثل في الجهل فيضربون فيه المثل. من الأوائل عن طلب العلم عدم التدرج في العلم، عدم التدرج في العلم، فتجد يعني عالم يدرس كتاب يحضر عنده هذا الكتاب ما مرتبته في التدرج ما يدري، ما حاجته إليه لا يدري، ولهذا قد لا يفهم هذا الكتاب. حضر مرة في درس سنة الخلال في مسجد الحديقة، فحدثني رجل بعد فترة عن رجل كان يحضر معه، قال الشيخ إبراهيم يأتي في هذا المسجد وحول الطلاب وراهم يكتبون. قالوا أنا تعجب، قال كل مرة يقول أحمد أحمد أحمد، يقول كأن أحمد نبي، هذا يقول كأن نبي، وقام قلبه مليء بأحمد، يقول هذا الشيخ ما يقول له أحمد، هذا الرجل ما يعرف أن هذا هو جمع الأحمد. فهذا عام حضر السنة الخلال وأساء الظن بي وبالإمام أحمد وربما وقع في نفس الموقع، فكيف يفهم المسائل من هذا فهمه؟ والله لا أذكر هذه الشواهد إلا لماذا؟ للعبرة. كنا مرة في سفر، لا أقول مع يعني طلاب علم صغار، مع أساتذة، فقالوا نريد أن نقرأ كتاب. قلنا ما الذي نقرأ؟ قالوا قلت والله نحن نحتاج لكتاب يكون مناسب يعني لما ندعيه من العلم. قالوا ما هو؟ قلنا الزهد الإمام أحمد. بدأنا نقرأ كتاب الزهد، فكل من جاءت مسألة قال حرام، من قال هذا؟ يا أخي نحن نقرأ في الزهد، الزهد باب غير الحلال والحرام، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، والورع ترك ما يضر في الآخر، فهذه المسائل كلها قد تكون مباحة. الكتاب كله مبناه على هذا الأصل. بقينا ثلاث دروس أربع دروس وتأتي الاعتراضات، هذا شيء قبل الكتاب. هذا الكتاب لا يتناسب مع مستوى بعض أعضاء التدريس. لماذا؟ لأمر صعب، ما ضبط تعريف الزهد. الزهد الآن كلنا نردد هذه الكلمة، ما هو الزهد؟ الزهد عرفه شيخ الإسلام بكلمة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الذي لا ينفع في الآخرة قد يكون أمور مباحة، فدخلت الزهد. الورع ترك ما يضر في الآخرة، انضبطت المسألة. فهيئ نفسك أنك تقرأ كتاب الزهد برتبة عالية من يعني التقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون كل وقتك مثنى كما قال عمر، اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك قريبا. هذا ما هو؟ هذا هو الزهد، ليس له عمل إلا صالح وكله خالص لله. من العوائق عن طلب العلم اتباع الهوى وعدم التجرد، هذا والله يا اخوان داء خطير. كم صرف من لديه فهم وذكاء ان يكون عالما محققا بدخوله في هذه العتبه. اول عتبه في باب الهوى يذهب العقل، ما هو الدليل؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. والله يا اخوان هذه الايه لو لم يرد في اتباع الهوى إلا هذه الآية كفت الناس. إذا زاغ من الرجل ما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. من يعرض نفسه لهذا؟ كثير من الناس يدرك أو يظن أن الذنوب ذنوب إلى أن يموت ويوم القيامة يمكن يشفع له يدخل الجنة، وما يدرك أن الذنب قد يحرم العلم به، قد يحرم الطاعة، وقد يفتن حتى يموت على الكفر. هذا الذي ينتسب إلى العلم كلمة تقولها مداهنة لفلان تحرم بسببها العلم. كنا والله نتعجب من أقوال الرافضة وقلاة الصوفية، وأصبحنا الآن نتعجب من بعض كلام من ينتسب للسلفية، ولا أريد أن أذكر عنه، لكن من المشهور فلان المعصوم يسأل، ويطرح بعض المشايخ يسأل هل فلان معصوم أو غير معصوم. هذا من يقول؟ أهل السنة يسألون عن النبي من الأنبياء، حتى الصحابة ما حد سأل، قال رجل من الصحابة معصوم. الإجماع إجماع ثلاثة. رجل يقول والله لو بدعني فلان لاعتقدت أني مبتدع. أين علمك؟ أين اليقين؟ لو جاءك رجل الآن قال صلاتك مردودة باطلة وانت تعرف أنك صليت، تصدق؟ والله خلل كبير جدا. طيب هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات أين عقولهم؟ أين علمهم؟ لا تتعجب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه ليست خاصة بالرافضة ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا بالعجم ولا بالعرب، كل من زاغ أزاغ الله قلوبهم. هذه الآيات ينبغي أن تؤثر فيها، تنتصر فلان، ترد لفلان، تنصر فلان، تضعف فلان، تقوي فلان، تلاعب بالدين. ولهذا قلت كلمة والله الذي لا إله إلا هو، ما وقفت على قول لعالم، كنت أقول هؤلاء الذين يبقون على الكمبيوتر وينشرون، أقول لهؤلاء إذا أردت أن تلعب، والله أنا لم أمر أحد باللعب، لكن أقول في هذه المرة ألعب، خذ كرة وإلعب، خذ لك أي لعبة وإلعب، ولكن لا تلعب بالدين، لا تتلاعب بدين الله. الدين ما هو مكان للعب. والله وجدت أثرين أو ثلاثة عن بعض السلف يقول من شاء يلعب، يلعب بما يشاء ولكن لا يلعب بالدين. هذه الكلمة والله ما قلتها عن ذكاء ولا عن فطنة، ولكن عن واقع أن هناك أناس يتلاعبون بالدين كأن هذا الدين لعبة مهج، أهلكت وقتلت بسبب هذا الدين. الإمام أحمد كاد أن يموت بسبب كلمة طلبت منه حتى بالتورية، وأبى أن يقول هذه الكلمة. علماء دخلوا السجون، جلدوا، عذبوا، وصدعوا بالحق. نحن لا تعرضنا لجلد ولا لسجن، ومع هذا نداهن في دين الله. تداهن من؟ تداهن رجل ليس له سلطان، وليس له منزلة علمية، وليس له أي مكانة سوى أنه سيبدع أو يقول أنك لست بشيء. يعني ضعف اليقين أصبح لدينا الآن، أن نظن أن السنة بيد فلان، ويقرب من قول بعض الرافضة وبعض النصارى الذين يعتقدون أن الجنة بيد الشيخ. إذا كنت صادق ما يضرك ما قال الناس فيك، إذا علم الله منك الصدق لا يضرك ما قال فيك فلان وما تكلم به فلان، نصدق الله عز وجل. هذا التجرد هو سبب للتوبيخ، وعدم التجرد سبب للحرمان. ولهذا ليس هناك شيء أخطر على طلاب العلم من الخروج عن المنهج الشرعي. قد يخطئ الإنسان وخطأه هذا مغفور لأنه سلك الطريق، ولكن الدخول في عدم الإنصاف وعدم التجرد الحق هذا من أعظم مسالك الضلال. من أسباب الحرمان وعدم التوفيق الجدل والخصومات، وهذا حذر منه السلف كثيرا وهو موجود اليوم. بعض طلاب العلم إذا حصل شيئا من العلم أخذوا يتجادلون الليل والنهار في المسائل حتى يذهب الجدل بركة العلم، ويعودهم على المنازع والخصومات والشحناء والبغضاء حتى يكرههم في العلم. فإذا رأيت من يجادل ويخاصم لغير قصد شرعي فجانبه. من الأمور التي صرفت الكثير من طلاب العلم عن العلم، وهذا أمر شاع في هذا الزمن ولعلي أختم به، أن بعض طلاب العلم إذا سلك أول الطريق يوجه أو هو يتوجه بأن يتبنى الرد على المخالف، فهمه الرد على المخالف، وقبل الرد على المخالف همه جمع كلام المخالفين، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، يعني حتى كأنه موسوعة في المخالفات. ثم بعد ذلك يقال لهم ردوا على المخالفين. فهذا كم صرف بعض طلاب العلم عن العلم بسبب اشتغاله بهذا الأمر. وحتى لا يصطاد في الماء العكر، أنا لا أنكر الرد على المخالف، الرد على المخالف من أعظم أصول الشرع، كتاب الله تضمن الرد على المخالف، لكن من الذي يرد على المخالف؟ الذي يرد على المخالف العلماء الكبار الذين ترسخوا في العلم. وأما هذا الحدث لا يحسن الرد على المخالف. الإمام مالك كان ينهى على الرد على المخالفين، وما فصل، قال لا يرد عليه، ثم قال أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة. فإذا كان هذا الآن الحدث، ما الذي يحسن الرد على المخالف؟ العلماء قالوا كل مناظر عالم، وليس كل عالم مناظر، يعني ليس كل عالم يستطيع الرد على المخالفين. قد يوجد عالم الآن يشرح لك أحكام الصلاة ولا يقصر فيها، لكن ما يستطيع أن يرد على الشبه لبعض المخالفين في هذا. قد رجل يشرح لك بعض الأسماء والصفات لكن لا يستطيع أن يرد على الجميع في شبهه. فالرد على المخالفين لا يحسنه كل العلماء، وإنما يحسنه من تأهل لهذا الأمر. فكيف بهذا الحدث؟ كما يقال السعيد من وعظ بغيره. والله لا أعرف أناس بلغوا الآن 50 و60 وهم لم يحسنوا شيئا من العلم، ولا يستطيع يكتب 5 ورقات مع أنه يحمل الدكتوراه. لماذا الاشتغال بهذا المجلس؟ في حين أن بعضهم يمضي 10 سنوات في رسالة ولا يتم. هذا الأمر كم صرف هؤلاء الطلبة بدعوة الرد على المخالف. الرد على المخالف من الشر، ولكن يتصدى له العلماء. اطلب العلم واعرف الحق، ثم إذا عرفت الحق تعرف الباطل. وأنا قلت لهؤلاء الطلبة أن نتفقه، فأذكر منهجا شرعيا. هذا الدين لما بين الله لنا الدين، هل قص علينا المخالفات في القرآن أو بين لنا المشروع؟ حذر من بعض المخالفات، لكن جاء الحديث الإيمان 70 و60 شهر. فالإيمان والأعمال الصالحة محصورة، المخالفات هل حصرت في 70؟ بعض الكبائر قيل أن تصل إلى 700 كبيرة، هذا ما أحصى بعض العلماء. فالباطل لا يمكن أن تحيط به، ولا يمكن أن تحصره في كتاب، ولكن إذا عرفت الأسماء والصفات والمنهج الشرعي فيها تعرف من خالق. إذا عرفت التوحيد تعرف من خالق فيه، إذا عرفت أحكام الصلاة تعرف من خالق فيها. أما لو ألف مجلد من 20 كتاب من 20 مجلد في أخطاء المصلين لن يستوعب أخطاء المصلين. لكن تستطيع في 100 صفحة أن تبين أحكام الصلاة. إذا من المنهج الشرعي أن تطلب العلم وأن تترسخ فيه وأن تجتهد أن تكون ضابطا لعلمك في صدرك متحدثا به مؤلفا. إذا تمكنت من التأليف والكتابة لا بأس أن تتصدى لهذه الكتب، ترد على المخالفين بإخلاص ونية. أما قبل التأخر فلا هو الذي حصل العلم ولا هو الذي رد على المخالفين، كما قال العلماء لا للسنة نصر ولا للبدعة كسر، يعني ما كسر بدعة ولا نصر سنة. أسأل الله التوفيق للجميع، وأعتذر عن الإطالة من الجميع. أردت أن يكون الكلام مختصرا، ولكن كما يقال الحديث يوشجون. أسأل الله التوفيق للجميع، وأعتذر عن التقصير في العرض والإطالة في الوقت هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.